لان الولد فعلا ممكن يكون عارف ايه اللي بتقدمه له المدرسه بس مش عارف ايه اللي بتقدمه له الصلاه، ايه اللي بيقدمه له تدريب السباحه مش عارف ايه اللي بيقدمه له الصلاه، وانا صح اديله فلوس على حاجه دينيه انجزها. النبي كان بيتالف قلوب ناس على الاسلام، ولذلك بعض المؤلفه قلوبهم الا واحنا في الاول ربما اتينا من هذا الباب، بعد وقت اصبح الاسلام احب لنا من الدنيا وما فيها. ان انا يبقى مستهدفي كاب ان اقيم الصلاه في حياتي تمكين امكنها، وبعد ما امكنها احسنها، وبعد ما احسنها احصنها بقى عشان ما اتركش الصلاه، الصلاه دي تبقى جزء من حياتي. لدرجه انا قلت لو الفلوس اللي دفعوها تعديل السلوك وغيرها مش هقول دفعوا زيها، اقول دفعوا حتى نفس الوقت او نفس الجهد ليعلموهم ازاي يتعلموا الصلاه، اعتقد هينجحوا نجاح مبهر اكتر من كلام. نفهم انها معركه طول نفس، يا اما حضرتك هتنهزم مبكرا يا اما هتتصبر ويبقى عندك سعه صدر. وده هو عنوان النص النهارده. بتلاقي بعض الاباء والامهات يقول لك ما صحيهوش الولد صغير وبتاع، ما صحيهوش. طب بتصحوه المدرسه ليه؟ علاقه الاطفال تحديدا بالصلاه بنشوف يعني مشاهد كتير في المساجد، تلاقي الطفل داخل بيتعامل جوه المسجد بطريقه ينهر وتعالى على جنب ويرجع ورا، وتلاقي حد مثلا يكون يزعله ويكش الفرش. طبعا مش بنعمم، ولكن دي سلوكيات موجوده. بنلاقي بعض الاسر زي ما حضرتك ذكرت في الكتاب ويمكن قلت لي قبل الحلقه برضو يعني نقطه مهمه قوي، ان بعض الاسر بتهتم بتعليم الاطفال القران وما بتعلمهمش الصلاه، يوديه يحفظ قران ويبقى مهتم وبيتابعه وبتاع، والصلاه اللي هي الركن الاساسي اللي هو لو ما حفظش القران خالص وصلى صلاه صحيحه فدينه يستقيم. ففي خلل في يمكن في مفهوم او وزن مفهوم الصلاه او اهميه الركن ده الصلاه بالنسبه للاطفال وارتباطهم بيها من صغرهم، يعني مش ننتظر لحد ما يكبروا ونبدا نقول يا جماعه صلي، لان هو بعيد عن الصلاه وعنده جفاء ما بينه وبين الصلاه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحقيقة ممكن أقول أنا شخصيا يعني مش هقول تجربتي الشخصية فيما يخص الصلاة صلاحا، لأن يمكن في كتاب أطفالنا والصلاة أنا يعني حكيت القصة دي، لأن في النهاية برضو ممكن تتشاف كأنها تجربة فردية، لكن أنا أقول تجربتي فيما يخص الصلاة إصلاحا، لو فكرة أن أنت تهتم بأنك تعلم حد الصلاة او توصي حد بامور ما تخص تعليم الصلاه. وطبيعه تخصصي برضو شويه كطبيب اطفال، وممكن يعني ما يخص الاولاد بيرجعوني فيه، خصوصا كمان انا تخصصت في ما يسمى السوشيال بيدياتريك والسايكاتري اللي هو طب الاطفال المجتمعي، وفكره الطفل بس مش من الناحيه البدنيه كمان من الناحيه النفسيه، والحمد لله مثلا عندنا منهج متدبر من الناحيه الايمانيه وغيرها. فيمكن النهارده هنجد اكثر الاشياء شيوعا في الوسط اللي يسمونها الوسط التربوي هي الدورات بتاعت تعديل السلوك والتربية وفكرة بناء المهارات، ويعني الفلك ده اللي يعني حضرتك عارفه يعني. فكتير جدا كانت بتيجي فكرة والله الولد عنده سلوك مش كويس، ازاي نعدله؟ طب ازاي نقدر نخلي الولد مثلا السلوك الفلاني يكتسبه؟ ازاي يقدر ينتظم في المسألة الفلانية؟ انا كنت بقول الحقيقة ان الوحي ربنا كفانا به، ربنا الاولام يكفيهم ان انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. فكنت كل شويه اقول طب ما اكيد في الوحي الدنيا محلوله، يعني اكيد اللي ربنا عز وجل وصى بيها او امر بيه فيما يخص الطفل اكيد هيكون فيه الحلول دي. زي ما حضرتك تفضلت لاحظت ان احنا كاسر بنهتم قوي بان احنا نعلم ولادنا القران مبكرا، ربما من 3 سنين و4 سنين و5 سنين، وده شيء رائع ما فيش اشكال فيه وصح فعلا ما فيهوش اشكال. انما بنيجي للصلاه احنا ما بنهتمش تعليمهم الصلاه، يعني غالبيه المسلمين ما بيهتموش بتعليمهم الصلاه، ويمكن ده يكون ليه مثلا ليه ارتباطات بشويه حاجات لعل مثلا ابرزها اشكالات مفاهيميه شويه. مثلا احنا لعل مش فاهمين بشكل دقيق يعني ايه مروا اولادكم بالصلاه لسبع، يعني احنا متصورين ان الامر هو الاخبار بالشيء ده او هو كانه التنبيه او التذكير. فيعني عذرا انا كنت بقول الام او الاب ممكن يبقى شغال منبه اكتر ما هو شغال معلم، يعني كانه انا بفكرك بس انا ريمايندر مش اكتر من كده. يلا حبيبي صلي العصر، صلي الظهر يا بنتي، يلا روح صلي كده. بس فكره بقى ان انا اعلم حضرتك الصلاه، ان انا ابنيك مصليا. لذلك حتى يمكن انا كان كتاب اطفالنا والصلاه السب تايتل بتاعه او العنوان الفرعي بتاعه كان اقامه الصلاه في حياه اطفالنا تمكينا وتحسينا وتحصين. فكره ان انت تقيم الصلاه في حياته، ان انت تقيم الصلاه في حياه هذا الطفل مش فكرة انه يصلي كمان. ولذلك حتى شوف سيدنا ابراهيم لما دعا لنفسه ولأولاده ما قالش رب اجعلني مصليا ومن ذريتي مقيم الصلاة. قال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. يعني فرق كبير جدا ما بين مصلي ومقيم الصلاة. لأن الإقامة، ودي بقى مسألة مهمة يعني محتاجين برضو نحررها شوية، الإقامة في اللغة وفي الشريعة هتروح لمجموعة من المعاني. أول معنى اللي هو معنى الإتمام، يعني أقام الشيء يتمه، الإكمال والإتمام. وبتروح كمان لمعنى الاستمرار والدوام، يعني أقام الشيء يعني أدامه. تمام. وبتروح لمعنى الاهتمام. وبتروح لمعنى الإعظام. فبتروح للمعاني الأربعة دي، وده حررنا برضو في الكتاب. يعني النهاردة أنا واحد أقام الصلاة مش معناه إن هو الصلاة دي هو مجرد بس إن هو الشخص ده بيصلي، لا، إن هو بيصلي الصلاة التي أرادها الله على منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. شوف حركة الفرق الضخم ما بين أرحنا بها يا بلال وأرحنا منها يا بلال. أيوه. ماشي. الفرق الضخم ما بين وجعلت قرة عيني في الصلاة وجعلت قرة عيني في المباراة. الفرق الضخم ما بين كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وكان إذا حزبه أمر فزع إلى الفيلم أو المباراة. يعني شوف الفرق الضخم بين دي. فكرة الصلاة التي أرادها الله على منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك تقول هو ده التحدي، مش التحدي إن إحنا إن هم يصلوا، التحدي إن هم يصلوا الصلاة التي أرادها الله على منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإقامة عشان بس ما ننساش الأبعاد دي، البعد الأول بعد الإكمال والإتمام، أنا بتبقى أكمل وأتم صلاة، أحسن صلاة. وبعد الاستمرار والدوام، إن لا، هو مش التحدي أصلا إن أنا صليت صلاة الظهر كويس أو العصر كويس، لا، التحدي الاستقامة على الصلاة، الاستمرار في الصلاة هو ده التحدي أصلا. اللي هو قلنا عليه معنى الانتظام في الصلاة. المعنى الثالث هو معنى الاهتمام، هو ده بقى داخل في الانتظام بقى، إن أنا مهتم بيها ومنتظم فيها. لا، مش بصلي مرة واثنين وثلاثة، لا، الدنيا ماشية خلاص، أصبح جزء من تكوين شخصيتي. النقطة الرابعة والأخيرة بقى الإعظام، تعظيم الصلاة، تعظيم الصلاة وكل ما يخص الصلاة، سواء كانت مساجد ولا قرآن ولا غيرها. تمام. فأنا ليه قلت الأبعاد الأربعة دي يا أستاذ هلال؟ علشان خاطر أكيد كده هيتم إدراك إن الأمر بالصلاة مش مجرد صلي أو قم صلي، لا، الأمر بالصلاة تعليم الصلاة. وفي أنا تتبعت الحديث اللي هو بتاع مروا أولادكم بالصلاة لسبع، تتبعت الروايات بتاعته، وجدت إن في رواية صحيحة النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها علموا أولادكم الصلاة، مش مروا. وسبحان الملك، وكأن هذه الرواية رواية مفسرة المروا، إن الموضوع مش مجرد أمر بالصلاة، هو تعليم للصلاة. أيوة. ولذلك يمكن حتى من غير الرواية دي، خلينا نأكد على المعنى ده عشان يعني السادة المشاهدين والمشاهدات ينتبهوا ليه. الأمر بالشيء في الشريعة هو مش مجرد التنبيه عليه أو الإخبار به، الأمر به هو أمر بطريقة تعين على الائتمار. يعني حضرتك تقصد إن مش ما يكفيش هنا، أو بالنسبة للحل اللي احنا بنتكلم فيها، ما يكفيش إن أنا أقول لابني صلي، لا، بس كده، لا، أنا يعني لازم أقول لك صلي وأقول لك إزاي الطريقة اللي أنت هتمتثل بيها لهذا الأمر. ممتاز. مش بس كده، ده كمان إن أنت تشوف إيه الحواجز والحوافز، يعني إيه الحواجز اللي بتخليني ما بصليش، وإيه الحوافز اللي بتخليني أصلي. أيوة. هو ده الأمر بالشيء مع مع مع ما يعين على الائتمار. لأن مش الفكرة كلها إن زي الأمر بالمعروف، ما إحنا في إشكال كبير مثلا فهم الأمر بالمعروف إنها المنكر. الناس متخيل الأمر بالمعروف يعني إيه؟ يعني الإخبار بالمعروف أو التعريف بالمعروف. لا، هو الأمر بالمعروف ماشي بطريقة تعين على الائتمار به. عشان كده حتى دايما كان في قاعدة كبيرة كان يقولوا الأمر بالمعروف بمعروف، والنهي عن المنكر بما لا يترتب عليه منكر أكبر. حضرتك فاهمني؟ ففكرة النهاردة الأمر بالمعروف إن أنا مثلا هو زي الأمر بالصلاة ومن الأمر بالمعروف. فالأمر بالصلاة بطريقة تعين على الائتمار. تعين على الائتمار إزاي؟ وده حرره كتير من العلماء. يعني زي ما حضرتك تفضلت ان انا مثلا امره بالشيء او اخبره بالشيء واخبره بكيفيه القيام بهذا الشيء وتنفيذه. مثلا اخبره بالشيء واخبره بالايه بالحوافز اللي تساعده وعينه على تجاوز الحواجز اللي تخلي عنده مشكله. ماشي. او الحوافز والحواجز، عشان طبعا انت بتحب المصطلحات بتاعتك. مصطلحاتك. خليت ادخل على شويه مصطلحات دلوقتي. اخر المصطلح ده سهل اهو. ماشي. الحوافز والحواجز. ماشي. بالشكل دي خلاص هنشوف اللي جاي. انت مش بتبلع عليك. انت ركز على الحوافز. ماشي. وركز على الحواجز. حاجه مهمه جدا صراحه. هنا انا اذكر من التجارب اللي جرت لي مع بعض الاطفال ان كنت بس مكلم في الصلاه صلاه ممكن مع اولادي يعني صلي صلاه صلاه. المهم فطيب فجيت فتره فكرت قلت طب يعني طب انا ما اساله انت ايه مشكلتك يعني ايه اللي بيخليك مش قادر تنتظر ليه مش ليه مثلا لما بنقول نصلي ممكن ربما ما بتصليش بتنسى بتتشغل طيب طب انا ساعدك ازاي شوف الحته دي مهمه جدا انا ساعدك ازاي هل توصل للجزء اللي ناقصه ايه يعني ايه فين المشكله يعني فين المشكله قول لي ايه الحواجز اللي عندك وايه الحوافز اللي انا ممكن اقدمها لك او اساعدك بيها فقول لي ايه مشكلتك فين المشكله. فمره مثلا حد من اولادي قال لي ايه اصل هو حد هايبر اكتيف يعني خلاص فطبعا اللي هم الهايبر اكتيف عندهم مشكله شويه في حته الانتظام في حاجه أيوة. وقت طويل يعني. فقال لي اربع ركعات كتير قوي وبتاع وبقف ومش عارف ايه فقلت صلي قاعد. قال لي ينفع؟ قلت له لو انت تعبان مش قادر تقف صلي قاعد. هو طبعا القيام فرض في الصلاه لو تعبان مش قادر تقف صلي قاعد. قال لي مش تعبان اول الدرجه دي مش مشكله وبعدين عادي انا هقدر اصلي واقف. قلت له عادي انت ربنا اداك الخيار لو انت تعبان وانت تصلي واقف ممكن تصلي قاعد انما لو انت تقدر تقف وما وقفتش الصلاه بتاعتك مش صحيحه. فقال لا خلاص اقف مش مشكله. كان ده حاجز مجرد انه يحس ان فيه ايه مجال ان لو تعبت ممكن يعني اقعد خلاص. يعني مثلا حافز انت قول لي ايه يعني ايه اللي ممكن يخليك مثلا تصلي او تنتظم في الصلاه. والله عارف يا بابا لما بتقول لي كذا كذا الكلام ده بيحفزني شويه. يعني دي حاجه برضو مهمه جدا من الحاجات اللطيفه في الشريعه ان حضرتك تلاحظ ان مثلا الشيء الواحد ربنا بيحفز عليه مثلا بعشر محفزات. طيب ليه؟ لان سبحان الملك البشر اصلا متنوعين في تأثير الحوافز فيهم. وفي نفس الوقت كمان مش بس متنوعين، انا ممكن حاجه تحفزني في وقت ما تحفزنيش في وقت تاني. تقصد ان يعني كل اب او كل ولي امر لازم يعرف ابنه او الطفل اللي هو بيتعامل معاه ايه اللي يحفزه ويستخدمه معاه. لان مثلا انا كنت مفيش طريقه ثابته يعني. لا انا كنت متصور مثلا ان ممكن يحفز مثلا حد من ولادي اني مثلا اديله الجائزه الفلانيه او اديله الشيء الفلاني ولقيت لا مش بيحفزه لحاجه. هو قال لي يا ابي انا بصراحه ده اللي بيفرق معايا جامد. اهو البنت تقول لك يا ابي انا بيفرق معايا المساله دي جامد جدا. هنا برضو اللي اقصده فكره ان احنا لما يبقى الموضوع زي اللي هو عباره عن ان انا واحد بيؤمر وواحد تاني بيأتمر وواحد بينهى وواحد بينتهي عمرنا ما نوصل لحل. ولذلك ايه المشكله؟ ايه المشكله ان انا النهارده ابني وبنتي يفهموا ان هو الموضوع ان احنا في تارجت معين لو صح التعبير بقى بلغه الناس بتوع الماركتنج يعني في تارجت معين انا عايز اوصل له ان احنا عايزين ننتظم في الصلاه، عايزين نقيم الصلاه. فايه المشكله ان احنا اجري بينا الحوار. فخلاص هو زي مثلا انا النهارده استاذ هلال مثلا شغال معايا في حاجه واحنا شغالين مع بعض في حاجه فقال لي والله دكتور هتعمل كذا فطبيعي حضرتك بعد كده تعمل فولو اب هتتابع بعد ما هتتابع تيجي حضرتك تقول لي انا ما عملتش هتبقى كل همك وده اللي قلته بقى مره وتكرار لا ندلف للحساب ولا للعقاب خلاص ولا حتى العتاب اوريدي قبل ما احنا ناخد مرحله فيها مناقشه. لذلك حتى في اخر الكتابه هتلاقيني عامل حاجه اسمها منظومه التعليم والتقويم الروشيتا. ايوه فالمنظومه دي انا كنت بقول ما نقفزش على يبقى انا دوري. انا حتى كنت مثلا عندنا بعض الاقسام في مركز علم العمل كنت بقول لهم انتوا داتا كوليكتور يعني انتوا بتجمعوا داتا بتجمعوا مثلا مين راح مين ما راحش مين انتظم مين ما انتظمش اكتر ما انتوا بتحاولوا تشوفوا طب اللي ما راحش ليه واللي ما انتظمش ليه وتحاولوا تساعدوا الناس انها تنتظم. انت كانك انت مشغول بانك تصدر عليها الاحكام ومشغول بانك تطبق عليها القانون اكتر ما انت مشغول بانك تساعدني على ان انا انفذ القانون ده. الحته المعنى ده خطير جدا والله استاذ جدا يعني فعلا معنى خطير ان احنا لو ولذلك مثلا كانوا بيصفوا النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه واهل السنه يقولوا ايه يقولوا عندهم بعدين خطر يعني بعدين في منتهى العظمه. البعد الاول اللي هو احقاق الحق والثاني رحمه الخلق. فما يكونش احقاق الحق على حساب رحمة الخلق وما يكونش رحمة الخلق على حساب احقاق الحق. بمعنى ايه؟ ان انا النهاردة مش همي بس ان انا احق الحق فيك، همي لابعد من كده ان انا ارحمك من ان انت اصلا ما تعملش اللي انت نفسك تعمله. يعني انت في الاولاد هتلاقيهم في قراءة انفسهم ولادنا الحمد لله في البيوت يعني الصالحة تلاقيهم مش كارهين هم يصلوا اصلا، احنا اللي ممكن دون ما شعور نكرههم في الصلاة. فهم مستعدين يصلوا، بس هم كأن محتاجين حد يساعدهم ياخد بيدهم اصلا. طب ايه مشكلتك يا ابني، ايه مشكلتك يا بنتي؟ وبعضهم بتبقى مشكلاته بسيطه جدا. احيانا مثلا انا كأب او مثلا الام ممكن ما نتخيلش ان ابني مشكلته بسيطه للدرجه دي. ليه بقى؟ لان بفكر في المشاكل بعقليتنا. صح. انما انا مثلا لو فكرت بعقليته ممكن الاقي انها مشكله بسيطه جدا يسهل حلها واقدر اكون ساعدته. المهم المعنى الضخم اللي عايز انا يعني عايز الكلام يتمحور حواليه في الحته دي بالذات هي فكره ايه؟ فكره ان الامر بالصلاه هو امر ماشي بطريقه تعين على الائتمار، تعين على الائتمار بشكل اساسي يا استاذ هلال. يعني ثلاث حاجات، يعني لازم فيها فهم وتدبر وعمل، يعني بمعنى ان اكون اصلا الولد فاهم يعني اقامه الصلاه المستهدف احنا عايزين نعمله، والحوافز والحواجز اللي بيقوم بيه التدبر. ولذلك كنت بقول ايه المشكله ان احنا نقول لاولادنا ليه بنصلي وعشان ايه بنصلي وايه اللي بتقدمه لنا الصلاه. لان الولد فعلا ممكن يكون عارف ايه اللي بتقدمه له المدرسه بس مش عارف ايه بتقدمه له الصلاه، ايه اللي بيقدمه له تدريب السباحه بس مش عارف ايه اللي بيقدمه له الصلاه. النقطه الثالثه زي ما حضرتك تفضلت اللي هو ازاي انتظم بقى ابي. يعني احنا ممكن نتخيل، يعني انا مره كنت بتناقش مع طفل واتصدمت بان مثلا انا ازاي اعمل كذا، قلت له نعمل جدول صغير ونعلم فيه. انا متخيل ان الموضوع بدهي جدا ومتافه قوي لدرجه انه مش معقوله مش دي بجد. بجد. طب خلاص اعمل جدول. طب اعمل جدول. طب يلا هحطه فين؟ لا حطه على الحيطه جنبك مش عارف ايه، ابدا اعلم فيه. اتحلت المشكله. يعني انت متخيل حركة الموضوع بسيط لانهي درجة او لاي درجة. فده معنى بس خطير، لان البعض بيتصور ان الامر بالمعروف هو ان انا اقول لا. ده العلماء كمان يقول لحضرتك ايه، يقول لك الامر بالشيء تمام امر بكل ما يعين على الوصول اليه. لدرجة في قاعدة كده في اصول الفقه يقولوا الوسائل لها احكام المقاصد. يعني انا لو مقصدي تعليم الصلاة فكل الوسائل المشروعة مش الممنوعة اللي هتساعد على تعليم الصلاة تاخد حكم تعليم الصلاه. تعليم الصلاه فرض، يبقى الوسائل المشروعه اللي هتاخد اللي هتوصلني ليه تاخد حكمه. فده برضو بياكد المعنى ده، ان لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول مروهم يبقى هو بياكد على ما قبل ذلك. ما قبل ذلك وما يحف بذلك. بل حضرتك هتلاحظ مثلا ملاحظه واضحه جدا مثلا في مساله الـ الاوامر الشرعيه، هتلاحظ مثلا ربنا لما بيامرنا بحاجه بيامرنا بنفس الطريقه دي. ما تلاقيش مثلا ان ربنا يأمرنا مثلا بأمر وما يقولناش ازاي. لدرجة المسألة دي استوقفت الموارد جدا في أدب الدنيا والدين على ما أذكر يعني، واستوقفت الزركشة في البرهان، استوقفهم فكرة ان ربنا تقريبا لا يكاد يأمر بشيء إلا ويعني والخطاب ذاته يشتمل على ما يعين على الائتمار به، ولا يكاد ينهى عن شيء إلا وما يعين على الانتهاء عنه ربنا يذكره من الوعد والوعيد والوسائل وغيرها. ويمكن اشار اليها الزركشي تفصيلا كمان فيما هو في سوره البقره. تلاحظوا حركه سوره البقره جدا، معظم الاحكام تلاقيها جايه في هذا السياق والنسق. فلو ان ولي الامر تفهم ابتداء، انا هنا دايما اقول الاباء والامهات والمعلمين والمعلمات، ان ده برضو النقطه اللي عايزين نتكلم عنها، ان المعلم والمعلمه عنده دور الحقيقه. لو هو تفهم فكره ان مروهم يعني مش اخبروهم مش نبهوهم لا علموهم، هنقدر بقى نجاوب على السؤال اللي حضرتك طرحته في البدايه اللي هو ايه فكره ايه ان الصلاه بتتعلم. ولذلك احنا عندنا مؤسسه اسمها التعليم، اكاديميه بهجه التعليم المعاون او كوبرتيف سكولينج، واكاديميه المتدبر الصغير، بيبقى عندنا جمهورنا اطفال. فهذا الجمهور احنا بنعمل حاجه اسمها الفواصل. الفواصل دي اللي هو احنا عندنا دايما الحصه 40 دقيقه بس وثلث ساعه بتبقى فاصل او بريك يعني. فالفواصل اللي عندنا عندنا فصل اسمه تعليم الصلاة وفصل اسمه الصلاة، يعني فصل الصلاة غير فصل تعليم الصلاة. فصل الصلاة اللي هو البراكتس، صلي هنصلي بنطبق، انما فصل تعليم الصلاة قبل الصلاة بقى بنتعلم الصلاة. بنتعلم ايه بقى؟ بنتعلم ان في حاجة اسمها الركوع وليه بنركع وبنقول ايه في الركوع ماشي. وهنا طبعا ده هياخدنا لمسألة مهمة وهي مسألة الحكم والأحكام والهيئات والغايات دي اللي علينا نتكلم فيها. بس أقصد أن لما نيجي نقول تعليم الصلاة والزلال، يعني مش مجرد أن حضر يعني الأسر، يعني ممكن بعض الأفاضل الفضلات اللي بيسمعوني يقول إيه، يقول ما احنا علمناك إزاي يصل. يعني أنا على العكس، أنا بشوف أن يعني السؤال اللي يمكن الأكثر طرحا دلوقتي في بال المشاهد، أيوة أنا ممكن أنا ما كنش مؤهل أن أنا أعلمه المنظومة دي، انا عايز حد يساعدني فيها، اوديه لفين ولا اعمل ايه؟ تمام، كويس جدا. ابتداءا احنا عايزين نقول يعني دلوقتي يعني ايه تعليم، ماشي، ونقول برضو ايه اللي علموا له بالضبط، برضو اللي هو كأن المحتوى التعليمي. تمام، وبعدين نشوف بقى القائم بعملية التعليم. يعني احنا لو اتفقنا ابتداءا انها عملية تعليم مش امر مجرد، ايوه، لو اتفقنا، لو حررنا، ثبتنا المفهوم ده، خلاص، احسن الله عليك. يبقى اذا لو ثبتنا ده يبقى نقدر نروح بقى نجاوب على الاسئله اللي وراه. كويس. الاسئله اللي وراه يعني ايه تعليم؟ التعليم ده بشكل بسيط جدا يعني علم وعمل، يعني الولد يكون عنده المعلومات الكافيه عن الصلاه. المعلومات عن الصلاه هنا بقى اللي بنأكد عليها، لازم تشمل الحكم والاحكام او الغايات والهيئات. حرك بمعنى ايه بقى الحكم والاحكام؟ ماشي، مصطلحه ما بديش اعلق. يعني ايه بقى الحكم والاحكام؟ يعني النهارده ببساطه شديده كانها اجابه سؤال ليه بنصلي، اللي هو مثلا عذرا ممكن انت ايه ربنا يحفظهم لك، يعني ممكن معاذ ولا انس ولا سلمى يقول لك ابي انا بصلي ليه، انت ليه اصلا مهتم بالصلاه بالشكل ده؟ هو انت دايما الاباء والامهات عندهم اجابه صحيح واجابه لطيفه جدا، يقول له عشان ربنا، عشان نخش الجنه. هي دي إجابة الحقيقة مقتضبة جدا، وإجابة مش كافية إن أنا إيه يعني ما تشبعش نفس الطفل. أيوة، ونهم أيوة. في فضول دايما أكتر من كده. طب وبرضو طب ما نتكلم شوية، طب ما فصل شوية. زي مثلا ما ممكن أنت عايزه يعمل حاجة معانا وتقول له إيه، تقول له يقول لك يا أبي ليه بنروح المدرسة، تقول له عشان يعني نبقى كويسين ونتفوق ونبقى شاطرين، مش هتبقى كافية. أنت ممكن بقى تقعد عشان ملاحظ إن هو مش مهتم، فأنت بتقعد حضرتك عذرا يعني بتجلب بخيلك ورجلك عشان تعمل إيه، علشان خاطر ان انت تحببه في الصلاه وترغبه في الصلاه. ولذلك في حاجه مهمه جدا جدا، يعني مرحله اسمها مرحله التحبيب والترغيب قبل الترهيب. في ثلاث كلمات: التحبيب والترغيب والترهيب. والثلاث كلمات دول بيعبروا عن ثلاث محركات بشريه. يعني احنا كبشر اللي بيحرك قلوبنا ايه؟ يا اما التحبيب الشوق والمحبه، يا اما الترغيب الرجاء والرغبه، يا اما الترهيب الخشيه والرهبه. سهلين يا جماعه. انا احس الناس اللي مش فاهمانا هي ترجع تتفرج على الحلقه اللي فاتت عشان كميه المصطلحات عند الدكتور شريف ما شاء الله يعني. طيب التحبيب والترغيب والترهيب دي كان المحركات البشريه اللي هو بيحرك قلب حضرتك او بيحرك قلبي او بيحرك قلب الطفل. هنا نقطه لابد من تقريرها، يعني بتقول ايه؟ طيب خليني اطرح الامر على حضرتك في صوره سؤال. لو احنا قلنا مثلا تتخيل ان الطفل، لو هندي نسب مئوية، التحبيب ياخد كام في المية من المحركات، والترغيب ياخد كام، والترهيب ياخد كام؟ خلي هنا هو اليمين، هنا التحبيب وهنا الترغيب وهنا الترهيب. ادي لي نسب كده متوقعة في راسك. التحبيب ياخد كام كحاجة تحرك الطفل، والترغيب ياخد كام، والترهيب ياخد كام؟ انا اظن 50% على الاقل التحبيب، 50% تحبيب، ونوزع على 50 التانية. طب الترغيب تدي له كام من الترهيب؟ طبيعي او المفترض ان يكون للطفل اكبر بكتير برضو من الترهيب. تمام، ممتاز. يعني نقول مثلا 50 30 20 او 50 35 15 مثلا ممكن 50 35 15. الحقيقه هو فعلا كده يعني. بس انا عايز اقول بقى، خليني ايه نوسعها شويه، فممكن بيصل التحبيب من 70 ل 80%، والترغيب ده بياخد من 15 ل 20%. انا عايز اقول لحضرتك ان الترهيب على اقصى تقديراته من 5 ل 10%. طيب سيب بقى النسب المئويه دي وتعال شوف الواقع بتاعنا. احنا في تحريك الطفل انه يعمل حاجه، النسب عامله ازاي؟ احنا الترهيب تقريبا بياخد يعني 85%، والترغيب بياخد 10%، والترهيب بياخد 5% في الغالبيه. ان احنا بنتصور ان اكتر حاجه ممكن تحركه لا هي الترهيب، يعني وبنركز على البعد بتاع الترهيب ده قوي. نتفق نختلف، ممكن البعض يقول لك لا بحسهاش قوي كده، ولا انا مش الدرجه دي. ممكن تلاقي مثلا الترهيب بياخد شويه، اصل هو برضو الامر مرهون بايه؟ مرهون احيانا بثقافه الاسره، مرهون مثلا بامكانياتها الماديه. فممكن تلاقي يقول لك لا انا عندي الترغيب بياخد 50%، تمام، والباقي مثلا ترهيب، مثلا الترهيب مثلا ياخد 40، وممكن التحبيب ده ياخد 10. انا ببساطه شديده عايز اقول ان خلينا نمشي مع الارقام دي ونجرب. يعني ايه نمشي بقى نجرب؟ يعني خليني ادي التحبيب ده 70% مثلا، ان انا احبب الطفل في الصلاه، ان انا احببه في ربنا. يعني مثلا من المعاني الضخمه هي الصلاه. يعني ايه الصلاه؟ يعني صله، يعني وصال، يعني اتصال. اكيد طالما بنقول صله او وصال او اتصال ففي مرسل ومستقبل. طيب انا متصل واتصل بحضرتك، طب انا ما اعرفكش شيء، ايه اللي يخلي عندي رغبه ان انا اتواصل معك؟ اللي يخلي عندي رغبه ان انا اتصل بيك؟ اتصل بيك ايه اصلا؟ ولذلك اصلا مثلا تعليم الصلاه يدخل فيه تعليم لمن نصلي، مش بس. ولذلك الاباء والامهات لما يجي يقول لك يعني اعلمه الصلاه، يعني اعمل ايه؟ اقول له الصلاه حلوه وجميله وبتاع احبه في الصلاه؟ لا لا، تعليم الصلاه يعني لمن نصلي اصلا. مثلا انا بصلي لمين؟ طيب تعليم الصلاه دي لما نيجي نشوف هي ثمرتها، ثمرات الصلاه دايما ربما في الثمرات احنا بنركز على ثمره واحده بس، هنخش الجنه او مش هنخش النار او الثعبان الاقرع. يعني دايما التركيز على الثعبان الاقرع ده والثعبان الاقرع هيعمل ايه ومش عارف ايه لو خش في دنيا الترهيب. طب هو برضو سؤال، هو اصلا الطفل عارف اصلا الاخره في حد ذاتها اصلا اللي بيحصل فيها والناس الصالحين فين والطالحين فين ودول فين ودول فين ودول فين؟ ده محتاج اعلمه حاجات من هذا النوع. طب في بقى معنى اخطر من كده، هو المعنى الثمرات الدنيويه للصلاه، ده احيانا برضو ما بيذكرش. يعني فكره الصلاه هتفرق معايا في ايه؟ ويمكن ده هياخدني للنقطه الاولى اللي كنت كلمت حضرتك فيها، لما كنت بقول انا كحد مشغول بالاطفال شويه ومشاكلهم وتعديل سلوكهم والكلام ده، كان دايما بيجي لي اسئله ومش عارف ايه وحاجات في هذا الصد. انا عايز اقول لحضرتك ما في شيء في الوجود يعمل ما نسميه احنا عندنا في الـ في الـ في في السايكاتري او تعديل السلوك او التعليم السلف ديسيبلين او السلف كنترول زي الصلاه ببساطه، الانضباط الذاتي. يعني انضباط الذاتي يعني اصلا القدره على ان انت تنضبط ذاتيا وتتحكم في نفسك، دي الصلاه بتعملها بشكل مش طبيعي، بشكل مبهر للغايه. ولذلك هنقدر نفهم ليه الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر، لان الصلاه فيها مفهوم ولا ذكر الله اكبر. حضرتك هنا بتتكلم على نقطه ان يبقى ايضاح الفوائد دي حتى الفوائد الدنيويه للطفل. صحيح. طب هو ده يعني ده صح ان انا اربطه بفائده دنيويه في عباده؟ هو ده برضو نقطه محتاجه تحرر، وهي فكره ايه اصلا؟ فكره يعني ده انا عايز احرك ابعد من كده. يعني فكره ان حد بعض الناس يقول لك هو انا صح اديله فلوس على حاجه دينيه انجزها؟ صح. النبي كان بيتالف قلوب ناس على الاسلام، اللي هو اضخم من ايه يعني، اضخم من حاجه من الاسلام بالمال. ايه المشكله ان تبقى مرحله؟ ولذلك بعض المؤلفه قلوبهم قال واحنا في الاول ربما اتينا من هذا الباب، لكن بعد وقت اصبح الاسلام احب لنا من الدنيا وما فيها. هو برضو في مفهوم ان احنا دايما بنقول لنفسنا ايه، اول اور نان، يعني يا اما يبقى باخلاص وكذا يا اما مش هنعمله. طب ايه المشكله ان دي تبقى مرحله اصلا؟ ايه المشكله نبقى حاضر شويه؟ ايه المشكله احنا بندهوله ونفهمه انه مش هو ده الاساس؟ فكره الثمرات الدنيويه هي مش هي الاساس، بس تذكر. وانا دايما بقول في الثمرات الدنيويه ايه، بقول اللي ربنا قاله ما نجودش. يعني كل عباده اصلا في الشرائع الزلال، هو اصلا بمعنى ادق الشريعه جت ليه؟ الشريعه ايوه جت عشان خاطر اخرتنا، بس ليه الملتزم بالشريعه هو احسن حد في الدنيا؟ ده اللي كنت بقول عليه فكره الثمرات الدنيويه للعبادات اللي هي انت ما قصدتهاش بس جات. الصوم عمل ايه في حضرتك؟ الصوم علم حضرتك التقوى. طب التقوى دي يعني ايه؟ يعني الاستفراغ الوسع في الاخذ باسباب الاجتناب، تجتنب انك تجتنب حاجه، يعني ده انك تتقيها خلاص. طيب ده اصلا اوريدي لما حضرتك عملته في الصوم ده هيفرق معاك في شغلك ولا لا؟ هيفرق طبعا. طب النهارده فكره اللي خلينا نقول مثلا الصدقه، فكره ان انت واحد بقى بايه وقاك الله شح نفسك، فبقيت عندك انك ممكن تدي حد تاني، ما عندكش الانانيه والاستئثار، بدا ينمو عندك معنى العطاء والايثار. ده يفرق معاك في شغلك لما يفرقش؟ اكيد يفرق في شغلك في بيتك. هي دي الفكره ان اصلا الشريعه واللي جاء فيها مش بس بيجود محاريب الايمان والصلاه، بيجود محاريب العمران والحياه، مش بس بيجود صلاتنا، بيجود حياتنا. هو ده اللي اقصده، ان هو اصلا اوريدي مش ده يكون المقصد الاساسي اللي احنا عشانه بنعمل كده، لكن هو ده نفسه، هو بطبيعه الحال سيثمر هذه الحاله. فمفيش اشكال خالص ان الطفل يفهم ان الصلاه هتساعدك على ان انت يبقى عندك تحكم ذاتي لربنا عشان ربنا، وده هينعكس على حياتك بعد كده. ممكن نتفق نختلف في دي يعني بصرف النظر عنها، بس خلينا اقول مش مهمة دي اصلا بقدر ما هي مهمة، او الحتة دي يعني بقدر ما مهمة فكرة ايه، فكرة بقى النقطة الاساسية، الاباء والامهات اللي بيبحثوا لاولادهم عن برامج لتعديل السلوك ومناهج لمش عارف معلش لا علموهم الصلاة بس. لدرجة انا قلت لو الفلوس اللي دفعوها في تعديل السلوك وغيرها، مش هقول دفعوا زيها، اقول دفعوا حتى نفس الوقت او نفس الجهد ليعلمهم ازاي يتعلموا الصلاة، انا اعتقد ان هم هينجحوا نجاح مبهر اكتر من الكلام ده. انما تخيل حضرتك ان ممكن بعض الاباء والامهات وبعض المعلمين والمعلمات ممكن يروح ياخد دورات في تعديل السلوك ومش عارف ايه الكلام ده، انا بقللش من شأن العلم ده، ومثلا ما ياخدش حتى محاولة مع الصلاة، ما ياخدش محاولة مع الصلاة. فلذلك اللي اقصده ان ده اصلا بطبيعة الحال الصلاة فعلا كسلف ديسبلين او سلف كنترول، المسألة دي في منتهى الخطورة، ودي قضية لا نفتحها، وهي قضية التصبر اصلا، تصبر انها اصلا بتعلم يعني هو واحد من اكبر اشكالات الطفل. يعني الطفل بطبيعة الحال لو جيت قلت لحضرتك النهاردة ايه الفارق ما بين طفل عنده مثلا 3 سنين وطفل عنده 7 سنين وطفل عنده 10 سنين وطفل عنده 12 سنة، يعني الفارق من ناحية التحكم في الذات، عشان اسهل على حضرتك، من ناحية ان السلف كنترول او السلف ديسبلين او التصبر، ايه الفارق ما بين 3 و7 و10 و12؟ في شك ان كل ما السن بيزيد كل ما بيحصل تحكم اكبر. ده حقيقي بيحصل. ايه بقى اللي بيحصل بالضبط؟ ايه اللي خلى التحكم بيزيد كده؟ ده نمو طبيعي يعني، ده اصلا بيحصل مع كل الناس. ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل حاجة اسمها التعقل. التعقل المادة نفسها العين والقاف واللام في لغة العرب هي مادة امساك، عقل. ايوه عقل. الحتة دي بقى مهمة جدا، وهي مهمة جدا في فهم الطفل، وهي فكرة تطور التعقل عند الطفل، يعني تطور التعقل عند الطفل. مسألة دي مهمة جدا. احنا يمكن كتير جدا في يعني في الواقع بتاعنا بنشوف استعمال اصلا استعمال كلمة عقل، عقل او الشخص عقل في الواقع بتاعنا، بيروح لايه استلال؟ يعني لما فلان ده مثلا عقل الشيء ده او عنده عقل او كلام ده بيروح لايه؟ طريقة تقبله او قدرته على فهم الامور او تقبله. ايوه احسن عليك، بالظبط كده. فده اللي احنا بنسميه العقل العلمي. العقل العلمي او نسميه عقل الفهم والادراك. تمام كده؟ كويس. طيب يعني خليها في كلمة تانية استحملها كده، كلمة عقل تبصري، مرتبط بالتبصر البصيرة يعني. تمام؟ طيب تمام كده. يبقى العقل ده اسم العقل الايه اللي هنا عليه من ده، اسم العقل العلمي او عقل الفهم والادراك او العقل التبصري. تمام؟ حلو. طيب في المادة نفسها برضو لما نيجي النهاردة واحد يتصرف تصرفات بايخة جدا، وعذرا مثلا ممكن يمشي بملابسه الداخلية في الشارع ولا يعمل مش عارف ايه، احنا بنصف انه ما عندوش عقل. يعني ما عندوش عقل يعني ما عندوش ضبط وامساك، لدرجة احنا مثلا المجنون مشكلته الاساسية مش بس في الفهم والادراك، مشكلته كمان في الضبط والايه والامساك. النوع ده من العقل بنسميه العقل العملي، او عقل الضبط والامساك، او العقل التصبري. تمام كده. طيب يبقى كده احنا عندنا في ادي عمود وادي عمود. العمود الاول هنسميه العقل العلمي والتاني العملي. ممكن نصف وتاني نقول الفهم والادراك، نفصل اكتر فيكون عقل الفهم والادراك، والتاني يكون عقل الضبط والامساك. طيب ممكن نقول عليه عقل تبصري، مرتبط بتبصره بالاشياء وادراكه ليها وفهمه ليها، او عقل تصبري اللي هو تحكمه في ذاته والسلف كنترول او السلف ديسبلين. يبقى عقل علمي وعقل عملي بقى يشوف هيطبق او هينفذ اللي هو اللي اتعلمه ده ولا لا. تمام كويس جدا. تعال بقى نشوف حضرتك الطفل وتطور الاثنين دول عنده. تمام. الطفل اللي عنده 3 سنين عنده ممكن العقل العلمي اخباره ايه؟ العقل ضعيف. العلمي ضعيف، هو فهمه وادراكه ضعيف شويه. طيب والعقل العملي اضعف اضعف دايما بقى في جاب او في مسافه ما بين العقل العلمي والعقل العملي دايما معانا. طيب هل اصلا الطفل اللي عنده 3 سنين عنده عقل علمي او عقل عملي يساعده على انه مثلا اقول له صلي فيصلي، اقول له اعمل كذا يعمل كذا؟ لا مش كافي اصلا. ولذلك حتى احنا ما بنعتبرش السن ده سن تعليم، وممكن يكون سن تلقين او سن ايميتيشن، تقليد ومحاكاه. طيب لما نروح عند الولد اللي عنده 7 سنين اخبار العقل العلمي عنده ايه؟ فهمه وادراكه جيد. جيد معقول. كويس معقول. احسن عليك، بالظبط معقول فعلا. ممكن خلينا نقول مثلا ولو 60% كويس، 70 كويس جدا. ممكن يفهم حاجات ويفهم حاجات كثيره كويسه. طيب اخبار العقل العملي عنده ايه؟ الانضباط منضبط. قدرة عند الانضباط الإمساكي مش منضبط قوي بس عنده قدر من الانضباط يساعدنا ندربه ماشي. يساعدنا نعلمه. فخلينا نقول مثلا ندي رقم، ندي للعقل العلمي هنا 70 وندي للعقل العملي هنا مثلا وليكن 50. كويس تمام كده. طيب ايه اللي بيحصل لما بنوصل 10 سنين؟ العقل العلمي اخباره ايه؟ بينمو خلاص بقى، بيزيد بيزيد زيادة كويسة جدا لدرجة انه ممكن يوصل مثلا 85%. طيب اخبار العقل العملي ايه؟ وكان 50 هيزيد ولا ما هيزيدش؟ بيزيد جدا لدرجة انه ممكن يوصل هنا مثلا يوصل 80%. ففي الثلاث سنين دول شوف معدل الزيادة اللي حصلت ايه. حصل في العقل العلمي زيادة حوالي 15%، لكن الزيادة اللي حصلت في العقل العملي 30% ضعفها. يعني معنى كده ان طبعا احنا بندي ارقام تقريبيه كده يعني. طبيعي طبيعي بس هي يعني ما بتروحش بعيدا عن النسب دي يعني. تمام بس تخيل حضرتك بقى ايه اللي حصل، ان من 7 ل 10 اللي حصل في الطفل، الطفل فعلا حرفيا حرفيا انما عنده الضبط والامساك بشكل واضح. لذلك حضرتك تلاحظ ان في فرق كبير جدا ما بين ابنك وعنده 7 سنين وبينه عنده 10 سنين. صح، لا فرق كبير. والفرق ده ما بتلاحظوش على مستوى انه بقى بيفهم احسن، اكيد بقى بيفهم احسن، بس اللي اهم منها لا بقى بيتحكم في نفسه اكتر، سلوكه اتغير بقى بينضبط، بتقول له بلاش كذا بلاش كذا، مش قادر يتحكم في نفسه. طيب لما بنروح بقى عند البلوغ مثلا 12-13 سنة، ايه اللي بيحصل بالنسبه لنا العقل العلمي والعملي؟ العقل العلمي مثلا كان 5، كنا في عند 85، ممكن يوصل لكام؟ ممكن يوصل ل 95% حرفيا، يعني من 90 ل 95. طيب العقل العملي بقى اللي هو كان عندنا 85 ده ممكن يوصل لكام؟ الفترة اللي من 10 ل 12، من 10 ل 12 هتلاقي ان العقل بتاع الطفل نموه العلمي زي العملي. يعني تقريبا هنا هيرتفع بنسبة تقريبا هيرتفع بنسبة 5% من 5 ل 10%، وهنا برضه هيرتفع بنسبة من 5 ل 10%، فالنمو تقريبا يكاد يكون واحد. تمام بعد البلوغ بقى، طب اذا امتى الانسان هيبقى عقله العلمي والعملي 100%؟ عند 40، حتى إذا بلغ أشده هو بلغ 40 سنة، اللي هو سن بلوغ الأشد في الوحي. طب إيه اللي زاد هنا علميا وعمليا؟ ما زادتش معلومات، زادت الخبرات. فهو اللي احنا بنسميه مرحلة النضج أو الماتوريشن. أيوه بالظبط أحسن. فهي الفكرة كده. طيب لو الكلام اللي بقول ده فهم، نقدر ندرك بقى إن هذا الطفل تعليم الصلاة مش إنك تقول له معلومات متعلقة بالصلاة، تعليم الصلاة اللي هو بقى في اللي بنسميه المنظومة التعليمية، لا تعليم بلا تدريب ماشي، ولا تعليم وتدريب بلا تعاهد. تعاهد المتابعة يعني. أيوة بالضبط. أنا برضو بحب عبارة الوحي الحقيقة، يعني ممكن أقول متابعة بس ذكرت في الوحي كتير تعاهد. طيب يبقى هنا ركز على الحتة دي المهمة جدا، فكرة التعليم يتطلب تدريب. ليه؟ لأن أنا بعلموش حاجة نظرية. فلذلك تدريب النهاردة حضرتك بتدربني. يعني ايه؟ يعني حضرتك صدرك واسع لان انا ممكن اغلط، وهتساعدني على ان انا اكمل يعني الحاجات الناقصه عندي واحل الخلل اللي عندي. تمام. طيب ده بس مفهوم تدريب دربه. تمام. طيب تعاهد يعني ايه؟ يعني انت حضرتك هتتعاهد اللي انت علمتني اياه ده وتتابعني ماشي، وتشوف ازاي ممكن اتطور، ازاي ممكن ارتقي الكلام ده. ولذلك المنظومة مهمة جدا، ان بعض الافاضل الفضليات بيتصور ان انا تعليم الصلاة يعني ان انا هعرفه معلومات كافية عن الصلاة وتمام ودي زي الفل والدنيا كويسة، ومفيش بقى البعد بتاع التدريب او التعويض. المسألة دي مهمة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال الخير عادة والشر لجاجة. يعني الخير عادة يعني الخير علشان خاطر الشخص يتخلق به محتاج تعويض، يعني محتاج فكرة طول نفس. طب حضرتك بقى عشان بس الشر ايه؟ لجاجة. يعني الشر بطبيعته هو ايه؟ بيبقى ما فيهوش الايه التعويض ده، مره كده ومره كده والدنيا ملخبطه. والانسان لو الحمد لله حضر عنده الخير هيعتاده بسهوله، انما لو غرس فيه الشر لا مش هيمشي معاه، الدنيا هتبقى مضطربه ومرتبكه وغيرها من معاني. يعني في نقطه احب بس اؤكد عليها، ممكن سبحان الله عبارات الوحي تبدو يعني موجزه، بس دايما اقول انها مركزة ومعجزة. يعني مركزة جدا جدا لانها حافلة بالمعاني، ومعجزة لان سبحان الملك صعب قوي ان انت تحط كل المعاني دي في هذه الالفاظ المركزة. طيب شوف حرق كده ربنا بيقول ايه، بيقول وأمر أهلك بالصلاة واصبر، ولا واصبر؟ صبر. ربنا قال وأمر أهلك بالصلاة، شوف بقى شوف حضرتك قال لي واصبر عليها. وده برضو بيأكد فكرة أصلا إن الأمر مش مجرد التنبيه. طيب وأمر أهلك بالصلاة واصبر، ما قالش واصبر. طيب اصبر واضح جدا إن اصبر غير اصبر. أيوة. في إيه ده افتعل، دي افعل ودي افتعل. فافتعل الافتعال ده هو في قاعدة كده يعني شبه مضطردة، إن الزيادة في المبنى زيادة في المعنى. كويس. ففكرة اصبر لا مش اصبر، ده أنت طول نفسك مرتبة أعلى من الصبر كتير. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث علموا أولادكم الصلاة لإيه لسبع واضربوهم عليها العشر. في بعض الأفاضل الفضليات بيركز على واضربوهم، هتضربوهم هضربوا إمتى؟ إمتى هديك فرصة إن أنا أضربه يعني؟ تمام. لكن في مرحلة علموا، ما بين علموا واضربوا في 3 سنين ولسه كمان هنتكلم في دي خلاص. بس ال3 سنين دول تعالى نحسبها بلغة الأرقام كده، 5 صلوات في اليوم 365 يوم. تمام. فخلينا نقول احنا كده مينيمم احنا معدين 1000، يعني احنا معدين 1000 يعني تحديدا كده احنا بنتكلم في ايه 350، يعني مثلا بنتكلم في ادي 1050 والثلاث 15 دول 45 بالظبط يعني 1095 تقريبا كده. ايوه عشان لو حد قال معلومه تبقى مشكله 1100 كدوه من عندي. ايوه فانت متخيل، خلينا نقول 1000 مثلا، ادي 1000 في 3 سنين يعني 3000 محاوله. تخيل حركة 3000 محاولة وبعدها ضربوه. والضرب طبعا هو ليه شروطه بقى، انا يمكن كلمت عنه تفصيل قوي في الكتاب ليه شروطه، بس المهم خلينا نقول اللي هو مرحلة التشديد يعني. امتى احنا هنتخطى مرحلة التحبيب والترغيب والتدريب ونروح بقى للتشديد والترهيب. يعني ده احنا بنتكلم على ان دي اصلا مثلا هتحصل بعد قد ايه؟ هتحصل بعد 3000 محاولة. يعني انت حضرتك، ولذلك انا كنت بقول اصلا تعليم الصلاة هو أصل تعليم كل الأمور السلوكية، كأنه بيديني شوية أصول وقواعد وضوابط لتعليم كل الأمور السلوكية لولادي للطفل. فكرة أن حضرتك محتاج 3000 محاولة وبعد كده شدد ورهب، إحنا مفيش 3000 محاولة، إحنا مفيش أنا كل هم النهاردة بقى أمر ابني مرة 2 3 4 5 10 وخلاص وكده، لا أنت كده بقى مش عارف إيه، نبدأ نزعل نبدأ نتضايق نبدأ نزعل. طب إذن 3000 محاولة دول أستاذ هلال هيحصل فيهم إيه؟ أكيد 3000 مش كلهم افعل افعل افعل افعل، عشان فعلا إحنا بنعلم، عشان في تعليم تدريب تعاهد. فالشريعة قالت 3000. طيب 3000 دول تعالى بقى نشوف، لو إن أصلا 10 ده هو كان سن البلوغ، وده على الراجح ان كان سن البلوغ عندهم 10. طب اذا لو احنا رحنا للبلوغ 12 في يعني في المتوسط في الاناث و13 في الذكور، فاذا احنا قدام 5000 او 6000 محاوله. وبعدين نبدا نعنف او نشدد. لما انا ال 5000 دول استنفذهم يبقى ساعتها اروح للخير الثاني اصلا. طيب تعالى نروح بقى النقطه ابعد من كده كمان. طب ماذا اذا انا اصلا كنت مطنش المساله دي واهملتها وبدأت يدوب مع ابني وهو عنده 10 سنين؟ إذن معاك لسن 15، معاك لسن 18. هو ربنا بيقول كده، بيقول اصطبر، والنبي فسر اصطبر بكده، وهو ده بقى اللي بنسميه التفسير النبوي. ربنا قال واصطبر عليها. طب اصطبر إلى أي مدى؟ إلى أي حد؟ أنا عندي تصور وحركة، عندك تصور وكل حد عنده تصور. طب أنا اصطبر شهرين 3 شهور 4 شهور؟ لا، النبي قال لك اصطبارك 3 سنين. ده 3 سنين عشان بس تبدأ تشدد وتعنف. لو أنا بدأت متأخر ده برضه أنا ببدأ من الأول. من الأول أنا أور عليك، مش بقول خلاص ده أنت عندك 10 سنين لازم كذا. أنا يبقى عندي طول نفس. علشان كده أهم نقطة على الإطلاق في بناء الأبناء بشكل عام، في تعليمهم الصلاة، في تعليمهم أي حاجة، فكرة التصبر وسعة الصدر. التصبر وسعة الصدر نفهم أنها معركة طول نفس. يا إما حضرتك هتنهزم مبكرا، يا إما هتتصبر ويبقى عندك سعة صدر. وده هو عنوان النصر. النبي صلى الله عليه وسلم قال واعلم أن النصر مع الصبر. مش حاجة اسمها تنصر في شيء ولا توفق في شيء بدون الصبر. فده أصل ضخم، أصل ضخم جدا جدا جدا. احنا عندنا كتاب اسمه أصول التعامل مع الأطفال في ضوء السنة النبوية، يمكن بنأكد أوي على الأصل ده، أصل التصبر. طيب هذا المعنى بقى كل ده احنا بنحاول نحرر بس مفهوم يعني يعلموهم ان علمهم مش مجرد ان حضرتك امره وقول له او بنجاوب على سؤال زي ما حضرتك تفضلت بما ان احنا خلاص يعني ثبتنا نقطه علموهم او رسخناها اذا بقى بعد علموهم المفروض يعني ايه علموهم عرفنا يعني يعلموه طيب مين القائم بالتعليم القائم بالتعليم ده بشكل اساسي الاباء والامهات ثم المعلمين والمعلمات يعني كل اللي بيحتك بالطفل المسلم اصلا لدرجه حضرتك تخيل ان مثلا في فقه الشافعيه ان عندهم لو ان الطفل ده هو الام لا تحسن تعلمه تروح تستاجر له من يعلمه وتدفع له عشان المساله خطيره جدا انها تستاجر له من يعلمه وتدفع له ولذلك انا بقول هذه المساله لابد ان يكون فيها تعاون وتعاضد ما بين الاباء والامهات والمعلمين والمعلمات ان ربما زي ما حركت تفضلت اطرحت السؤال بعض الاباء والامهات هو لا يحسن يعلمه لا طب هو يستاجر له من يعلمه ولذلك حركت لاحظ حاجه مهمه جدا بقى احنا بنجيب لاولادنا حد يحفظهم القران ويعلمهم القران هل بنجيب لهم حد يعلمهم الصلاه اللي قلناها في الاول صح ما بنجيبش حد يعلم الصلاه زمان كان في مهنه اسمها المربي يعني نعم. حتى الحكام أيوة والخلفاء نعم. كان أيوة. عندهم عاده ان اطفالهم عندهم المربي ده شيء طب ما هو ممكن صحيح. يعلمه بنفسه أيوة هو صحيح. ممكن ما يقدرش او مشغول في امور الحكم او غيره وده يعني اظن دلوقتي يعني ينطبق على علينا كلنا ما فيش حد عنده الوقت الكافي صحيح. ولا العلم الكافي ولا الهمه الكافيه صحيح. ان هو يفضل قاعد مهتم بالامر ده طول هو الوقت. اصبح تخصص صراحه ممكن يعني انا بقول ان صراحه لا شيء يغني ابدا عن دور الاب والام تمام لكن مش معنى ان انا ما هقدرش اقوم بالدور ده لازم تكميل لي بالضبط ان انا اتركه بالكليه يعني ده انا عايز اقول لحضرتك ابعد من كده فكره مثلا مروهم من المطلوب منه يؤمر يعني برضو تخيل حضرتك في مفهوم مثلا حاضر في بعض البيوت وخصوصا بعض البيوت الصالحه يعني تلاقي الام تقول لك انا ماليش دعوه الاب كده كده هو اللي مسؤول عننا وانت اللي تحاسب عننا قدام ربنا أيوه. طيب شوف الحديث كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فادى امثله النبي صلى الله عليه وسلم فقال فالرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته الست بتقف هنا رغم ان اللي بعدها والمراه في بيت زوجها راعيه ومسؤوله عن رعيته ولذلك كنت بقول للاب انت عندك مسؤوليه والام عندها مسؤوليه لا مسؤوليتك هتغني عن مسؤوليتها ولا مسؤوليتها تغني عن مسؤوليتك اصلا لان يعني كلمه مسؤول فيها بعدين البعد الاول المسؤوليه ريسبونسبيليتي يعني انا لازم اطلع بهذه المهام والبعد الثاني ان انا مسؤول امام الله ساسال امام الله ولذلك اصلا في الحديث ان لو ربنا ولى الانسان امر 10 فما فوقهم الا سيوقفه بين يديه يساله اقام فيهم امر الله ام اضاعه ولذلك مثلا انا كنت بقول لبعض الفضليات بقول لها يا بنت الناس انت ما تحكيش على نفسك ما تتوهميش تقولي خلاص ابوهم اللي مسؤول ولا مسؤول عن دينهم ومسؤول عن صلاتهم انا ماليش دعوه انا كفايه عليا الدروس وكفايه علينا بوكلهم وبشربهم وبعملهم والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيته. بقول النهاردة بعض الآباء اللي يقول لك أنا مالي أنا ماليش دعوة أصلا أمه بقى اللي تعلمهم الصلاة ما هم قاعدين مع مام طول الوقت ما هو كذا لا أنت حضرتك المسؤول الأول عن هذه المسألة فزي ما حضرتك تفضلت لو أنا النهاردة كأب أو هي كأم إحنا ممكن ما نقدرش نقوم بالمهمة دي كما ينبغي ليه فعلا ما نكلفش حد بيها ولذلك إن أتمنى إن في قابل الأيام يبقى في مهنة اسمها معلم الصلاة زي ما في معلم القرآن بالدرجة دي معلم الصلاة بس كده زي معلم القرآن ليه ليه ليه ليه معلم القرآن أو حتى على أقل التقديرات يا استاذ هلال إن معلم القرآن يبقى معلم الصلاة أصل هي الصلاة اللي هيتعلمها مرة واحدة يعني هي مرة واحدة خلاص أو يعني غير معلم القرآن ده رحلة طويلة فمحتاج إن يبقى فيه دايما معلم قرآن صحيح ده على إيه على التصور بقى قبل الحلقة لو كان تعليم الصلاة هو إيه إنك تعلمه أحكام الصلاة لا انما لو تعليم الصلاه هي رحله حرفيا يعني تعليم الصلاه زي ما قلنا كده ان انا اعلمه ماشي لماذا نصلي لمن نصلي خلاص ان انا اعلمه كيف نصلي تمام وان انا اتعاهده واعوده على الصلاه هتطلع رحله برضه وتطلع رحله اطول بل بقى انا عايز اقول لحضرتك ما هو ابعد من كده اصلا ان تعليم القران اصلا الاهم على الاطلاق هو استعماله في الصلاه يعني اصلا صح. تعليم القران اساسا انا عايز اقول لحضرتك ان هو مرحله تمهيديه لتعليم الصلاه لان شوف بقى الحاجات اللي احنا كنا بنحكي فيها, فكره لمن نصلي, القران هيقول له لمن نصلي, هيعرفه باللي احنا بنصلي لاجله سبحانه وبحمده, هيعرفه بربنا, لان القران باختصار قلنا هو ايه, هو حديث الله عن نفسه, هو المفترض ببساطه اهم واحسن مصدر للتعريف بالله سبحانه وبحمده. طيب هيأدي الغرض ده الى حد كبير, هيقول له ثمرات هذه الصلاه, لدرجه لو تذكر حضرتك احنا كنا قلنا في حياه روم الفهم ان النبي صلى الله عليه وسلم هو كان معظم ورده في القران في الصلاه اصلا, يعني معظم ورده كان في الصلاه, وتقريبا النبي صلى الله عليه وسلم في صلاه الفرائض كان مثلا المغرب يصلي بقصر مفصل, العشاء بوسط المفصل, الفجر بطول المفصل, فاصلا احنا تعليم القران بيظهر في الصلاه اصلا. يعني تعليم القران انعكاسه الاول على الصلاه, ولذلك احنا مثلا كتير جدا في الواجبات العمليه عندنا مثلا في دراسه الايه كنا بنقول اهم شيء اثر هذه الايه في الصلاه. حضرتك ما تقصدش هنا تعليم القران بمعنى حفظ القران ان انت عشان تقراه في الصلاه؟ بالضبط, انا اقصد, لا انا اقصد فكره ان اصلا كل اللي انا بتعلمه من معلومات معنى المعاني بتفرق في الصلاه. ايوه, بل حتى المباني. بس الكلام ده ممكن ميبقاش قابل قوي للتطبيق مع الاطفال الصغيرين قوي, يعني في سن يعني نتكلم مثلا في سن 5 سنين واحنا قاعدين بنعلم اطفالنا الصلاه, واحنا ماشي احنا عرفناهم القران بس ما تشبعش لسه بشيء من المعاني قوي يعني العمليه. بس هو قابل يتشبع, يعني قابل يتشبع, هو ده اللي بنقوله. احنا مثلا عندنا اولادنا مثلا في كيجي 1 وكيجي 2 في اكاديميه بهجه, لا عادي بياخد المعاني, لان برضو احنا قلنا دلوقتي ان هو 5 سنين و6 سنين هو اصلا اوريدي الواكي جون وكي جي تو بالنسبه لنا احنا في مصر. لا هو بيفهم برضو, بس طريقه التفهيم احنا قلنا يعني بيدرك, بس الطريقه اللي انت بتوصل بيها المعلومه, يعني الولد يقدر يفهم ان في رب ولا مفيش, وربنا هو مين وصفاته ايه, يقدر يفهم الكلام ده. فاللي بقوله ببساطه فكره التعانق الحاصل ما بين القران والصلاه, ان اصلا تعليم القران المفروض يبقى تمهيد لتعليم الصلاه اصلا, وتعليم القرآن هينعكس على الصلاة, هيجود الصلاة. طب أبعد من كده, أصلا ربنا سمى الفاتحة الصلاة, القسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين في الحديث القدسي. أيوة. ودي في البخاري, سمى الفاتحة صلاة. طيب إيه الفكرة؟ لأن الفاتحة هي مفتاح الصلاة, وخلينا نقول لو صح التعبير مفتاح نجاح الصلاة, هي مفتاح الخشوع في الصلاة اصلا الفاتحه, لان فعلا الصلاه قلنا اذا كانت الصلاه في حقيقتها صله او اتصال او وصال, فانت الفاتحه هي مفتاح الاتصال. انت في الفاتحه بتقول الحمد لله رب العالمين, الرب يرد عليك ويقول ايه, حمدني عبدي, بدات الاتصال. زي ما انا كده بقول ايه, السلام عليكم استاذ هلال, تقول لي وعليكم السلام يا دكتور, اخبارك يا استاذ هلال, الحمد لله بخير. فاتحه مفتاح الصلاه اصلا, هي مفتاح الاتصال والوصال. عشان كده كنت بقول ببساطه هما الشريعه اكدت على معنيين في منتهى الاهميه فيما يخص الطفل. يعني لو انا حضرتك بتسالني كده مثلا تقول لي دكتور امتى اكون انا احسنت لابني ايام احسان ايمانيا, ايه الحاجتين اللي انا عملتهم يبقى انا كده يعني مقابل ربنا احس ان انا يعني عملت اللي عليا لحد كده. حلو السؤال. بجد يمكن دول, انا كنت بقول حاجتين بس, اقامه كتاب الله واقامه الصلاه. سبحان الله. بس لان اقامه كلمه مش سهله, يعني كلمه اقامه دي زي ما اتفقنا في الاول. أيوة انها ايوه مش كده يعني, مش واقامه ما بنخترعهاش, ما بنخترعش كلمه اقامه. ربنا قال ولو انهم اقاموا التوراه والانجيل وما انزل من ربه, ماشي اقاموا, ماشي اقامه كتاب الله يعني اقامته علما وعملا وتعليما, صلاحا واصلاح, معنى ومبنى, ده معنى اقامه كتاب الله, ان انا اقمت في حياه ابني كتاب الله. طيب واقمت في حياه ابني الصلاه, بإقامة كتاب الله في حياتي وإقامة الصلاة في حياتي. عشان كده كنت بقول الموضوع بيعقدوه تعقيدات كتيرة وهو سهل, امشي في المحورين دول بس, امشي في محور إقامة كتاب الله وتمحور حواليه, وامشي في محور إقامة الصلاة وهيتعانقوا مع بعض. طيب إقامة كتاب الله فارق في ايه؟ خلينا نقول اول ايه القسم المشترك بين الاثنين, الوصال بالله, الاتصال مع الله, وده اهم معنى يحتاجه الطفل على الاطلاق. انت حضرتك النهاردة لو مثلا ابنك هو جده ملك من الملوك, ماشي, ولكن جده ده عنده هموم كتيرة وحاجات كتيرة ومشغول بأمور كتيرة وبيحبك برضو, بيحب أولادك, فانت جده ده علشان خاطر ابنك يكون معاه فمحتاج يتأهل تأهيل معين, محتاج مثلا تعليمه يوصل للأمر الفلاني، ومحتاج بما أنه هيبقى حفيد ملك فلازم عشان يدخل قصر الملكي فمحتاج شوية سلوكيات وأداب معينة. أنت أعظم إحسان ممكن تحسنه لابنك ده في الدنيا إيه؟ في الدنيا دنيا محضة، إنك تصل بالملك. تصل بالملك ده إزاي؟ إنك تعلمه المعلومات اللي هو محتاجها علشان خاطر يصل لهذا الموقع، تمام؟ وفي نفس الوقت تعلمه الأداب والسلوكيات اللي هو محتاجها عشان تليق البروتوكول الملكي لو صح التعبير. لو فهمنا المعنى ده لله المثل الأعلى، بس أقرب المشهد. النهاردة أعظم إحسان يحسنه أب أو أم لطفل أو لإنسان هو الإحسان إليه في باب الإيمان، وأعظم إحسان في باب الإيمان الإحسان إليه في باب الصلاة أو في باب اتصاله بالله. ليه يا أستاذ هلال؟ النهاردة الطفل بطبيعته أصلا عنده إشكال كبير جدا، الطفل عالق بغيره. هو أصلا في أصل الخلقة الإنسانية ربنا خلق الإنسان من علق، بعيدا عن أنه مخلوق من علق ماديا هو نفسيا عالق، دايما عالق بغيره نفسيا، في كده متعلق بغيره، دايما الإنسان عالق. هنا التعلق ده بقى يبقى فيه إشكالات، إلى إشكالات التعلق. بس هو الطفل عالق، عالق بإيه أو متعلق بمين؟ هو عالق بأبوه بأمه بجده بخاله بعمه بإخواته. طب تعال ركز كده، وعالق بيهم في إيه وليه؟ هتلاقي النهاردة دايما كنت أقول الأب بشكل أساسي مصدر الأمان، والأم بشكل أساسي مصدر الحنان. الطفل محتاج الأمان والحنان، فالأب بيدي الأمان أكتر وبيدي الحنان برضه، والأم بتدي الحنان أكتر وبتدي الأمان برضه. النهاردة الطفل ده ماذا إذا خلاص كان الأب ده مش مصدر الأمان؟ طب لما الأب مبقاش موجود، لما يمشي، لما يموت، والأم كذلك. عشان كده مين بقى أصلا المصدر الأساسي للأمان والحنان للإنسان؟ الله. الله هو مصدر أساسي للأمان والحنان أصلا. الله هو اللي خلقني أنا وأوجدني لابني، وخلق أمه وأوجدها ليه أصلا. عشان كده أعظم إحسان أنت ممكن تحسنه لابنك إنك تصله بالله. وصلته بالله يعني وصلته بمصدر الأمان ومصدر الحنان اللي يؤمنه. ربنا اسمه المؤمن أصلا، من معاني المؤمن الذي يؤمن عباده، وربنا سبحانه بحمده مصدر الحنان وحنانا من لدن. فانت احسنت ليه؟ ما احسن اصلا الرحمه نفسها هي كمال الترفق والحنان مع كمال الاكرام والاحسان. فانت احسنت ليه؟ ما احسن لما تكون وصلت بربنا. وصلت بربنا ازاي؟ يعني انت وصلت بالقوه التي لا يعتريها ضعف ابدا، بقوه ما تخذلش ابدا، ووصلت بالغنى الذي لا يعتريه فقر ابدا، غنى عمره ما يخذله، ووصلت بالعزة التي لا يعتريها ذل أو انكسار أبدا، عزة عمرها ما تخزله، ووصلت بالقدرة التي لا يعتريها عجز أبدا، قدرة عمرها ما تخزله. ابنك بقى ملك ملوك الأرض، مش عايز حاجة تانية من الدنيا. لو انت عرفته ازاي يتصل بالله، ازاي يكون موصول بالله، مش عايز حاجة تانية من الدنيا أصلا. عشان كده الشريعة جعلت المحورين الأساسيين في بنائه وتزكيته، المحور الأول هو محور إقامة كتاب الله في حياته، والتاني محور إقامة الصلاة. تعال نبص كده، إقامة كتاب الله هتدي الولد إيه؟ هتديه التبصر. معلش بعذرنا على المصطلحين دول، خلاص. إقامة كتاب الله هتدي الولد إيه؟ التبصر. يعني إيه التبصر؟ يعني التبصر ده اللي هو العلم بالحقائق كأنما يبصرها بعينه، فده أعلى مستوى من العلم. يعني النهاردة حضرتك لما تقول أنا أبصرت، يعني حتى في الوحي وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، لأن الإبصار هو إدراك المرئي. إدراك المرئي. يعني أنا كده، أنا دلوقتي أنا نظرت أستاذ هلال دلوقتي، فتيجي تقول لي أنت شايف إيه؟ مش عارف. طب أنت شايف إنسان ولا شايف مثلا لمبة ولا شايف؟ مش عارف. دي هو التبصر، هو البصر. إنما العين لقطت الصورة، زي ما حركة عندك في الكاميرا بتلقط، بس مش بتانتربريت، يعني انتربريتيشن او التفسير او الاكسبلانيشن ده بعد اخر. احنا عندنا الدماغ البشري في الالتقاط، بس في تفسير هذا الملتقط، ده اسمه التبصر. فده مستوى عالي جدا من ادراك المرئي، تمام؟ عشان كده ربنا عز وجل وصف المعلومات اللي بيقدمها الوحي بانها بصائر، معلومات تخلف الشخص في اعلى درجة التبصر. قال هذا بصائر من ربكم، تمام؟ ولذلك ربنا يقول فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليه. تمام؟ الشاهد ايه؟ الإقامة الكتاب اللي هتعمل ايه في ابني؟ هتديله احسن تبصر، يعني هتخلي الولد فاهم كويس جدا، عنده علم كافي قوي، فاهم كويس الحقائق الوجودية، عارف ربنا، عارف الدار الآخرة، عارف المبدأ والمنتهى، عارف المصير، عارف الكلام ده كله. فالولد لأن القرآن هو مصدر التبصر الأول أصلا، فده إقامة كتاب الله. طيب بس مش أي تبصر بقى، تبصر هيدفعه ويشجعه على التصبر. الصلاة بقى بتدي له إيه؟ هتدي له إيه الصلاة؟ إذا كان إقامة كتاب الله بتدي له التبصر، التبصر اللي هو من البصير. طيب إقامة الصلاة هتدي له إيه؟ التصبر. فأنت لو صنعت الإنسان المتبصر المتصبر لا عليك من الدنيا. طيب أنا برضو إزاي أوصل المرحلة دي في كل مرحلة من مراحل العمرية لطفلي؟ يعني أنا لو أنا دلوقتي عندي في مراحل مختلفة، عندي طفل عنده 3 سنين تمام، والتاني عنده 7 سنين متأس، والتالت عنده 10 أو 11 أو 12 سنة، وعندي طفل تجاوز، خلينا نطلع شوية كمان، وصل ل 18 سنة 20 سنة وعنده ضعف. تمام. أكيد كل مرحلة في نوع من التعامل مختلف. صحيح، حسنت. ندخل في الحتة الجانب العملي شوية. طيب ممتاز. ابتداء خلينا نقول نقول الطبيعي ماشي، ونقول مش هقول مش طبيعي عشان ما تفهمش غلط، ونقول الاستثنائي. خلاص، الحالة الاستثنائية هي من الحالة اللي مشيت بشكل طبيعي. الحالة اللي بتمشي بشكل طبيعي هو ان الطفل سن التعليم الاساسي من 7 ل 10. انا مش عايز اقول بس ده تعليم الصلاة، احنا عندنا مثلا في مركز زينو عمل او في اكاديمية بهجة او اكاديمية المدبر الصغير، بنعتبر التقسيم النبوي هو التقسيم الاولى بكل حال. عشان كده بنقول ان من 7 ل 10 ده سن التعليم التدريب والتعويد. تمام. طيب اذا انا عندي طفل دلوقتي، الطفل امتى هيبدا يتعلم الصلاه يعني بشكل بقى منظم؟ لان لازم نفرق استاذ هلال ما بين نوعين من التعليم، التعليم اللي هو البروجرام دي ديزاينيتد، التعليم المنظم المبرمج، وما بين التعليم الاكسيدنتال، التعليم اللي هو غير مبرمج وغير منظم. عشان الحته دي مهم. الطفل من 3 سنين 4 سنين 5 سنين 6 سنين حضرتك براحتك خالص في التعليم اللي هو الغير منظم والغير مبرمج. يعني ايه غير منظم غير مبرمج؟ يعني النهارده انت الولد ما تأمروش بالصلاه، سيبه يقلدك. تقول له تحب تيجي معايا المسجد، اجي معاك المسجد. طيب سيبه مثلا يلعب بين ايديك وانت بتصلي. بعد ما تصلي يعني دايما اربط الصلاة بشوية حاجات لطيفة، يعني مثلا بعد ما تصلي احضنه، بعد ما تصلي مثلا قبله، بعد ما تصلي طلع من جيبك 5 جنيه اديها له. بيحس كما لو كانت الصلاة ابي بعد الصلاة احسن منه بعد الصلاة. لذلك انا منبه الاباء والامهات على المسألة دي، اللي هو مثلا الولد ممكن يكون بيلعب ومش عارف ايه وكلام، وانت بتصلي بعد ما تخلص الصلاة بيحس ان انت الصلاة خرجت تنين. والله بجد يحس الصلاة. لا يعني احنا عايزين، شوف سيدنا ابن عباس والصحابة استوقفهم جدا مجالس النبي صلى الله عليه وسلم مع سيدنا جبريل. سيدنا عبد الله بن عباس الحديث البخاري وغيره يقول وكان اذا اتاه جبريل اجود بالخير من الريح المرسله. لاحظوا الاثر على طول من بعد انصراف يمشي سيدنا جبريل يلاقوا النبي صلى الله عليه وسلم. المجالس دي اثرت فيه جدا. شوف لاحظوها ازاي، رغم ان هو النبي اصلا بطبيعته جواد وكريم. فانك تلاحظ الفارق دي عايزه حد مركز جامد. ايوه. فخد بالك. ولذلك من الحاجات المهمه ان احنا اصلا ولادنا، انا كنت بقول دول مش اطفال، دول ريكوردرات. ايوه، دول اجهزه تسجيل غير عاديه. اجهزه تسجيل انت ممكن تيجي مثلا لابنك كده، ايام في السن ده هم هي وظيفتهم كده في الحياه، هم مش اي حاجه ثانيه. تمام. هو انت مثلا تصدم لما تيجي تقول لابنك مثلا وعنده 11 سنه ولا 10 سنين، معلش يا ابني اصلا انا كنت في حاجه ومخبيها عنك ومش عارف ايه، يقول لك كنت عارف يا بابا. تتصدم بان هو لا واخد باله وملاحظ وعارف وكل حاجه. المهم الشاهد اللي اقصده، فهذه المرحله هي مرحله نركز فيها بقى هنا بمصطلحاتنا على التحبيب والترغيب. انا عايزه يحب الصلاه، بس عايزه يحبها بحاجات ايه؟ مثلا اخوك كبير وصل للسابعه، احنا كنا بنعمل ايه؟ بنعمل له حفله تعليم الصلاه. حفلة في البيت، ايه المشكلة؟ حفلة لطيفة كده، ان احنا والله يا حبيبي ايه رأيك ان نجيبه ونعمل مش عارف ايه وبتاع، ومبروك انت هتبدأ تتعلم الصلاة. فالولد بيحس، الولد الصغير يعني، انا كان عندي الولاد لما كنت بعمل الحفلة بتاع السابعة كان كل واحد مستني يجي السابعة عشان يصلي، مستني اللحظة اللي هو الحفلة بتاعتي. ايوه تمام. طيب جينا العاشرة، خلاص وصلنا العاشرة، خلاص بقى انا بقول ايه، انا ما بسميهاش حفلة الضرب على الصلاة، انا بسميها حفلة الايه، نهاية المرحلة التدريبية على الصلاة وبداية المسؤولية. انت خلاص بقى كده الموضوع ما بقاش في يعني عند ابي، الموضوع ما بقى بينك وبين ربنا. بس حلو موضوع الحفلة ده. يعني بقى بينك وبين ربنا. فهو بقى في العاشرة الطفل بايه مستني الحفلة بتاع العاشرة اللي هو حفل التتويج. انا بكرمك على ان انت بقيت راجل بقى خلاص. لا ده كمان، لا في حاجة مهمة، بكرمك على 3 سنين اللي فاتت. ده حفل التكريم على على نجاحك في التدريب على الصلاة. فبتبقى تشجيع لي وتحفيز للي اصغر منه. بالضبط. فانا بكرمك على اللي فات ده اولا، وفي نفس الوقت بهنئك بان انت دخلت في مرحلة المسؤولية عن الصلاة. يعني هنا المرحلة التدريبية وبدأنا مرحلة الشغل الفعلية، بطلنا التدريب ودخلنا في التشغيل. والتشغيل يا حبيبي انا بنبه على حاجة، ان اصبحت المسؤولية بينك وبين ربنا. انا كده دور كأبي خلص، اللي هو ايه، خلص بقى. انا علمتك وعملت اللي عليا، انت المفروض في المرحلة دي اعمل ايه؟ انا هبدأ بقى اشجعك، هبدأ مش عارف اتعهدك اساعدك، انما انا دوري هنا انتهى. انت لازم تفهم ان المسؤولية بينك وبين ربنا، يعني مفيش بقى رقيب وحسيب من البشر. انت ركز على ان انت رقابة ربنا في الاساس. انت اصبحت دلوقتي راشد، الف مبروك، انت خلاص ما بقيتش ايه، ما بقيتش شخص، ما بقيتش طفل. انت مش مسألة في الصلاة. انت الكلام ده من 10 سنين. 10 سنين. تمام. 10 سنين. طبعا نرجع للشرط اللي احنا قايلينه، احنا كنا ماشيين بالخطوات صح من الاول. بالظبط ماشيين. ايوه احسن الله عليك. ان انا خد المرحله التدريبيه، مش معقوله بقى ما دربتوش واجي اقول له هعمل لك حفله على التدريب. انا دربته عليه اصلا، هعمل لك حفله على نجاح في التدريب. تمام. فكل الاشياء دي طبعا كل شخص ممكن يتفتق ذهنه عن اشياء اجمل بكتير من الكلام ده. بس الفكره كلها هي طبعا اكيد لازم تكون مشروع. الفكره كلها ان احنا بنحببه في الصلاه، بنحببه في المصلين، بنحببه. وانا عارف ان انت حابب حوار المساجد، هنيجي للمساجد كده نعمل لها دومين خاص. بس طبعا ده ليه شق، طبعا ليه شق ولا شك. بس انا خليني بكلمها عن مسؤول الاسره بس. تمام. ان في هذه المرحله احنا مركزين زي ما قلت لحضرتك على مساله انه يحب الصلاه ويرغب في الصلاه بعقليته ومفهوم. طيب ايه تاني اللي ممكن نركز عليه في المرحله دي؟ مرحله التهيئه والتجهيز. يعني احنا دايما بنقسم الامور لثلاثه، بنقول مرحله التهيئه والتجهيز اللي هي ما قبل السابعه، ومرحلة التطبيق والتنفيذ هي مرحلة من السابعة للعشرة، ومرحلة التثبيت والتعزيز ما بعد العشرة. معلش مصطلحات برضه. لا بس المصطلحات حلوة وسلسة ماشية معايا. ودي خلاص طلبات سلامات شرحت خلاص. مش حاجة غامضة يعني. احنا اتكلمنا على مرحلتين دلوقتي. باختصارا ممكن نقول التجهيز والتنفيذ والتعزيز. جميل. تجهيز انا بجهزه للصلاة، بجهزه. يبقى هنا مركز اكتر على التحبيب والترغيب والحاجات اللي حكيناها دي. طب كل ده برضو لو لاحظت هو تجهيز عام شوية، بيحب الحاجة. انا عايز اجهزه تجهيز خاص. انت تجهيز خاص يعني دي مرحلة كويسة جدا بقى، ان انا اعرفه بمن نصلي له، اعرفه بربنا، اعرفه بلماذا نصلي من غير ما اخليه يصلي. يعني هنا بقى ما بلزموش بس تربيه ايمانيه شويه يعني، ممكن نقول كده. يعني كانها اشبه بكده، بس هنا انا مركز على ابعاد خاصه، اللي هو احنا بنصلي لمين يا حبيب. اللي هو الولد عارف ما الذي تقدمه لي الصلاه. ان انا هصلي يعني ربنا يحبني، اصلي يا ربنا يرضى عني، اصلي انا اتصل بالملك سبحانه وبحمده، اصلي اتصل بالعزيز، اصلي واهم معنى على الاطلاق يا استاذ هلال، اهم معنى على الاطلاق على الاطلاق على الاطلاق اقولها بكره فيما يخص الصلاه، تعليم الأطفال أن الصلاة صلة. الصلاة اتصال، الصلاة وصال. يعني مع تمام احترامي احنا بنركز الصلاة ايه؟ الصلاة فريضة لو ما صلتهاش الثعبان الأقرع. الصلاة ماشي هي الركن الأهم من أركان الإسلام، كل ده كويس. بس ده عن مكانة الصلاة، منزلة الصلاة، مش ماهية الصلاة. لذلك لازم نفرق ما بين الماهية خلاص، وما بين المكانة أو المنزلة. المكانة أو المنزلة هي ركن تاني أهم ركن في الإسلام، إنها كذا وإنها كذا وإنها كذا. إنما ماهية الصلاة، إيه الصلاة؟ إيه الصلاة؟ زي مثلا إيه الصوم؟ إمساك. الصوم إمساك. طيب ايه مثلا ايه الحاج قصد قلب يا معز؟ ماهية الشيء مهمة في ايه؟ مهمة في ما نسميه النواه البنائية. يعني ايه النواه البنائية؟ يعني ايه المعنى اللي انت عايز تبنيه في ابنك اصلا؟ عايز تبني معنى الوصال والاتصال. ولذلك من الحاجات اللي هي ابعد من كده شوية فكرة الاتصال مع الاخرين. انت نفسك لازم تنمي معاه الاتصال معاك. وامه تنمي الاتصال معاه يتصل. فنقول له بقى يا سلام لو اتصلت مع ربنا. اتصلت مع ربنا اتصلت بالله. فاهم واضخم معنى على الاطلاق اصلا في بداية تعليم الصلاة ان الصلاة صلاة اتصال بالله. طيب في المحادي نقول الولد الصلاة صلاة اتصال وصال ونفهمه يعني. نقول له بقى طيب انت تتصل بمين؟ بالله. مين هو الله اللي تتصل به؟ اسماء والصفات بقى. مثلا وركز يعني. حتى انا كنت بقول استاذ هلال عشان ما نغلبش نفسنا. احيانا بعض الاباء والامهات يقول لي طب انهي اسماء انهي صفات انهي كذا. اقول لا ما تغلبش نفسك. المعلومات عن ربنا اللي موجودة في السبع العظام. ايه بقى هي السبع العظام دي؟ سبع محتويات قرآنية احنا بنشوف انها هي اول ما ينبغي تعليمه للطفل او للانسان بشكل عام. المحتوى الاول الفاتحة. المحتوى الثاني آية الكرسي. المحتوى الثالث هو سورة الاخلاص. المحتوى الرابع سورة الفلق. المحتوى الخامس سورة الناس. المحتوى السادس هو سورة الكافرون. والمحتوى السابع خواتيم البقرة. طيب على اي اساس اخترنا الكلام ده؟ دي السور والايات اكتر حاجه ورد لها فضل اصلا في كتاب ربنا واكتر حاجه شرع استعمالها. فهي هي الاعظم. مش كده بسمى سبع العظام؟ الاعظم في الفضل والاعظم في الاستعمال. وطبعا ده كلام احنا ما اخترناهوش اجبنا من عندنا ويغلب على ظننا. والكلام ده حررناه في ما نسميه ترتيب التعليم ان ده اول شيء كان بيتعلمه المسلم حتى الطفل المسلم. ان طبيعه تتعلم اللي بتستعمله. ودول كلهم بيستعملوا لدرجه مثلا آية الكرسي بتستعمل 10 مرات في اليوم والليله في الاوراد. عندك خواتيم البقره بتستعمل كل ليله على الاقل. واخد بال حضرتك؟ فنبدا. انا بقول ليه جبنا السبع العظام دول؟ لان هذه السبع العظام هذه السبع محتويات لو الاب والام ركزوا على ان الولد ده اول ما يبدا بتعلمه هتضرب لنا اكتر من عصفور بحجر واحد. عشان كده احنا عندنا مثلا في مؤسستنا يبدا بالسبع دول. السبع دول هيحققوا لي مقصد مهم قوي هيعرفوني بربنا. شوف كده تعالى مثلا ناخد مثال مثلا بالفاتحه. فيها كم معلومه عن ربنا؟ ان هو اللي بيستاهل الحمد حميد. هو رب العالمين. هو الرحمن. هو رحيم. هو ملك يوم الدين. روح على آية الكرسي. روح على الاخلاص. روح على الكافر. تلاقي كميه معلومات عن ربنا كافيه جدا جدا. أيوه. لان الطفل ده يعرف من يتصل بيه. خد بال حضرتك؟ طيب. بس تدرس بحق يعني لما نتكلم من الله طبعًا. المالك الرحمن الرحيم. طبعًا. ندرس طبعًا. المعنى طبعًا. بالكامل طبعا. ولا شك ولا شك ولا شك يعني. وانا حتى احيل الناس على محتوى. احنا عندنا وحده اسمها وحده الرساله من اهم محادثاتنا. كنا عاملين احنا شرح جماهيري على قناتنا على اليوتيوب بالوحي نحيا. ففي نهايه الشرح ده بدانا الكلام عن المرسل اللي ارسل لنا الرساله اللي هو القران يعني. فكنا قلنا ازاي نعرف الاطفال بربنا؟ ازاي نعرفهم بربنا؟ تمام. طيب يبقى هنا المرحله التجهيز دي احنا واقفين فيها شويه. زي ما قلنا بنعرفه لمن نصلي. تمام كده. طيب في مرحله التجهيز دي احنا بنعرفه ما الذي تقدمه لنا الصلاه؟ لماذا الصلاه؟ وده بقى اللي هو هنروح هنا من ايه الماهيه للمنزله. منزله الصلاه اللي هو بقى بالبلدي فضل الصلاه. تمام. بس انا عايز اركز على فكره ما الذي تقدمه لي الصلاه. الصلاه تقدم لي ايه؟ الولد لازم الحته دي مهمه عنده. ولا سيما ان هو في المرحله دي شويه المعاني المعنويه ممكن ما بتكونش عاليه عنده قوي زي المعاني المرحله دي بالذات المعاني الماديه الملموسه. ودي يمكن نقطه اللي اشرنا اليه. ده كله تهيئه وتجهيز. تمام. تهيئه وتجهيز. ممكن بعض الاباء والامهات تبقى مهتمه قوي بان اقول لك اعلمه الاحكام اعلمه الاليات. مش مهم ده زي ما حضرتك قلت هيتعلمه في قعده هيتعلمه في مره. انما كل ده انا بجهز قلبه للصلاه والاتصال بالله والوصال مع الله. بل انا حتى يعني حبذ انه في المرحله دي يكون حفظ السبع العظام دول حتى مبنى. مش بس مبنى لا حتى مش بس معنى حتى مبنى يكون حفظهم مبنى عشان يبقى معاه اللي هيصلي بيه. حفظهم كالفاظ تصلي. الفاظ ايوه طبعا شك ده كويس مهم جدا. ولذلك احنا حتى بعض الناس ربما يقول لك الناس بتوع العلم والعمل والتحفيظ. بالعكس احنا اصلا عندنا حصه اصلا كده كده في اكاديميه بهجه اسمها حصه القران درايه وروايه. الاولاد بيحفظوا بس بيبقوا فاهمين اللي حفظوه. وبيحفظوا ماشيين بترتيب. ودايما نقول في ترتيب التحفيظ اهم حاجه ما نسميه ترتيب الاستعمال. مش معقوله يا استاذ هلال ان الولد النهارده يكون محتاج يقرا سوره الملك كل يوم في الاوراد. تمام. وتروح تعلمه قبلها مثلا سوره نوح. هتروح تعلمه قبلها سورة التحريم. لا طبعا، يعني انت ابدأ باللي بنسميه بالمشهور والمستعمل، اللي بيستعمله في أفراده، اللي بيستعمله في حياته، وبعدين نشوف اللي وراه المشكلة يعني. فده أولى بالعناية ابتداء. المهم ده خلينا نقول كده، ده إجمالا كده ممكن نعتبره في مرحلة التجهيز. يبقى أنا دلوقتي أنا بجهز قلبه علشان يدخل عالم الصلاة. وأهم نقطة هنا في التجهيز، هنا بقى بيجي دور اللي قلنا عليه تعليم كتاب الله أو إقامة كتاب الله. لأن لو تفتكر حضرتك احنا قلنا اللي هو قبل السابعة ده عنده اللي هو تعقل الفهم والإدراك، اللي هو التعقل العلمي أعلام العمل. تمام، فدي فرصة بقى نستثمرها. لما هنيجي بقى نخش بقى في دخلنا في السابعة مرحلة بتاع التنفيذ بقى. في التنفيذ دي زي ما قلت لحضرتك أهم نقطة أنا حابب أأكد عليها، إن التجهيز وقف ولا مكمل معنا؟ مكمل معنا طبعا، ما وقفناش. بالعكس احنا ممكن الكلام ده بنراجعه تاني. تمام، ولذلك احنا عندنا مثلا ولادنا بياخدوا مناهج في كي جي 1 وكي جي 2 على مستوى، بنيجي في اولى ابتدائي لان هو خلاص ده مرحله التعليم بناخدها تاني على مستوى تاني. ولذلك وصى الاب والام هنا ما نوقفش من هو الله لمن نصلي ولا لماذا نصلي، ما نوقفش الحته دي اصلا يعني. لا ده احنا مكملين فيها، لان هنا مستوى الادراك هيختلف لحد كبير. أيوه. وبقى الاستعداد للضبط والامساك هيختلف. فاللي كان عندنا في التجهيز مكمل، هو اقامه كتاب الله مكمل اصلا، التحبيب والترغيب مكمل معانا، بس انا باكد هو الزلال بشكل واضح وصريح، مفيش حاجه خالص خالص بره المرحله دي. في المرحله اللي هي بتاع التجهيز اسمها ترهيب، اسمها تجهيز وترهيب، مش حاضر اصلا. بل كمان لما نخش في السابعه والعشره نفس الكلام، مفيش حاجه اسمها تجهيز وترهيب. في استثناء واحد حابب اكد عليه يعني، عشان برضو احيانا ممكن برضو خطاب اللين والرفق واللطف والكلام ده. لو تفتكر حضرتك لما قلنا في معنى إقامة الصلاة قلنا في أربع حاجات مهمة. إقامة يعني إكمال وإتمام، وإقامة يعني استمرار ودوام، وقلنا إقامة يعني الانتظام واهتمام، انتظم فيها واهتم بيها، وإقامة يعني احترام تعظيم إعظام واحترام. يعني بقى عظم واحترام، احيانا بنلاقي بعض الاباء والامهات الولاد مثلا يبداوا يصلوا فيضحكوا في الصلاه، او يقعدوا مثلا يعملوا حاجات يعني ربما لا تليق. الاب والام يقول لك مش مشكله ده عادي، ده بيتعلموا الصلاه. نو no. المرحله دي مرحله برضو زراعه التوقير والاحترام للصلاه، اساسي اساسي اساسي. لان هذا الطفل مثلا ما يقدرش مثلا باباه يكون بيقول له اقف وانا عايز اكلمك في حاجه مهمه وركز معايا، ويقعد يضحك ولا يضرب في اخوه ولا مش عارف ايه، الا لو عقله في حاجه او في اشكال. بس السن ده يعني بيغلب عليه كده يعني. انا مش بتكلم، مفيش انضباط زي ما قلنا برضو في لا طبعا ما بتكلمش على 3 و4، لا ده اصلا اوريدي مش واعي. لحد كام؟ انا بتكلم على بدءا من السابعه. اه حضرتك بتتكلم على قبل السابعه؟ لا يمكن طبعا. صح عندك حق، 3 و4 اصلا مش واعي. أيوة. انت نفسك فعلا ممكن تكون بتكلمه وهو مش بيضحك بالظبط. آه. انما بقى انا بركز على المساله دي ليه؟ عشان كتير من الناس خلاص بيقول لك ايه، بيقول لك بما انها مرحله تحبيب وترغيب فلو ما احترمش الصلاه يبقى مش مشكله، ما تشددش عليه. دي حاجه الوحيده اللي تشد عليه فيها. يعني أنا لو قدر الصلاة ينقص في قلبه لا، ومش بس ينقص، لأن احنا ممكن الولد يكون فعلا ما نقص في قلبه لحاجة، بس في يعني أمور ظاهرة. يعني احنا بننجي من الكلام عشان برضو بعض الأفضل ممكن يختلف معنا، ده من تعظيم الشعائر وتعظيم الحرمات. يعني احنا ذلك ومن يعظم شعائر الله ومن يعظم حرمات الله في بقى فهو خير له عند ربي فإنها من تقوى القلوب. يعني في حاجة خطيرة اسمها تعظيم الشعائر وتعظيم الحرمات، والاثنين مجتمعين في الصلاة. الصلاة أعظم شعائر الإسلام، ماشي؟ التوحيد مش شعيرة أصلا، الشعيرة الحاجة الظاهرة. تمام، والصلاة خلاص هي أعظم حرمات الإسلام. يعني لو استثنينا الشهادتين فتبقى الصلاة إيه؟ اعظم الشعائر واعظم الايه؟ الحرمات. الحرمات مش معناها المحرمات، يعني الشيء اللي ليه حرمه. الصلاه ليها حرمه، ليها حرمه زمنيه وحرمه مكانيه وحرمه ميدانيه وحرمه انسانيه وحرمه بيانيه، ليها حرمه. فلذلك الحته دي خطيره جدا، لان بلاقي بعض الاباء والامهات وبعض الصالحين والصالحات ياخدهم هنا احيانا الايه؟ اللين، فيقول لك لا مش مشكله، ما يعني عدي، ما نشددش عليه في الصلاه وبتاع، وضحكوا بيخبطوا ببعض. لا انا فاكر مره حد من الاولاد صدرت منه يعني عادي باطفاله. لا انا قلت له انا مش هكلمك يومين ثلاثه. ما هو هنا لما نيجي بقى العقاب مش لازم العقاب عن الضرب. بس ابني يفهم انه عمل جريمه كبيره. ايوه اقول له انت تخيل ان انا بتكلم بابا وبابا يقول لك تعالى عشان في حاجه مهمه وقعدت بتضحك وعملت حركات قله ادب. ينفع؟ لا ما ينفعش ابي. قلت له ربنا اعظم مني بكتير. مفيش اصلا مفيش وجه مقارنه. لما تقف بين ايدين ربنا تحترم وقوفك بين ايدين ربنا. اضحك بره براحتك. ما تصليش. يعني ما تصليش مش مشكله. يعني انت كده انت لسه مش في مرحله الايه؟ صلي ما تصليش في المسجد. بس احترم وقوفك بين ايدين ربنا. عظم وقوفك بين ايدين ربنا. ابي طب انا مش مزاج اصل هو الفلان ولد فلان وقف جنب. ما تقفش جنبه حبيبي. اقف بين اتنين رجاله. وقف بين لسه نروح المسجد بس ايه ابعد عن اللي لا ممكن ما تروحش المسجد بقى خالص لو هنوصل للمرحله دي لا بلاش. في الحته دي مهمه جدا هنا دي اللي انا بسميها الشفقه المزيفه الرحمه الزائفه. ايه بقى فكره لا اصل الولد وبتاع وعيله صغير لا في التعظيم لا. وده هياخدني لحته تانية مهمه برضو في تعليم الصلاه. كانت سنه نبويه. النهاردة بتلاقي بعض الأباء والأمهات يقول لك ما صحيوش للصلاة. أيوة. ما صحيوش للصلاة. الولد صغير وبتاع ما صحيوش للصلاة. وأنا كنت بقول للأفاضل الفضلات دول طب بتصحوا المدرسة ليه؟ أنتوا بتدولوا رسالة واضحة. المدرسة أهم من الصلاة. طبعاً. طبعاً. إحنا كل القصة في الطريقة اللي بنصحي بيها. كل القصة في لو مثلاً لما هيستيقظ هيتضرر. إنما ليه ما تصحيوش للصلاة؟ انا بقول ما فيش مشكله خالص ان احنا ناخر شويه ان احنا نصحي الفجر شويه. يعني ما يعني مثلا مش لازم يصلي الفجر في اول وقته. ممكن يصلي الفجر مثلا قبل الشروق شويه اللي هو بيسموه الاسفار. تمام. ممكن شويه اصلا مرحله في الشتاء ما نشدش قوي. انما فكره ان احنا اصلا مثلا الولد ما نصحوش يصلي الظهر العصر مثلا جه العصر ريح شويه عشان خاطر اصل حبيبي ما قلقش منام. طب معلش حبيبي اللي معلش انه بتقلقي منامه ليه الصبح وتديه المدرسه بتقلقي منامه ليه وبتصحيه عشان عنده تدريب سباحه بتقلق منامه ليه وتصحيه عشان عنده الحصه بتاع البروجرامينج مع فلان. فمعلش المساله دي برضو دي من الرحمه الزائفه والشفقه المزيفه. بل بقى عندنا سنه النبي صلى الله عليه وسلم ايقظ سيدنا ابن عباس ايقظه عادي. يعني النبي كان بيوقظ الاطفال ويوقظ الصغار يوقظه عشان يصلي. فالحته دي الحته دي خطيره لان احيانا بلاقي برضو هنا في صنوف من الرحمه المزيفه او الزائفه. ايه مشكلتها؟ بتوصل رساله يا استاذ زلال ان احنا ما بنعظمش الصلاه كفايه. هي لو مره واحده بس لو حصل يعني مره واحده بس ومفيش يعني تخلف عن الصلاه او يعني ايا كان شكل التقصير في الحته دي الرساله بتوصل بس توصل مره واحده بس. ايوه صحيح بتوصل يعني على الرغم من كل الاهتمام. اذا الاستثناء يعني طالما الاستثناء موجود خلاص بتثبت في دماغ الطفل. والطفل ذكي زي ما حضرتك قلت طفل ذكي جدا جدا وعارف يلقط ورادار. استاذي مش بس عارف يلقط الطفل اساسا انا عايز اقول لك بيدرسك. صح بيدرسك بيدرسك ايه لا بيعرف ابي بيحب ايه وما بيحبش ايه وابي ايه عنده الحاجات العاليه والحاجات الاقل والحاجات الاقل. لان زي ما حضرتك تفضلت هو متفرغ ليك. هو قاعد لك اصلا وانت اصلا وامه محور حياته. وانت اصلا بالنسبه له كاب الحمد لله كمان لو علاقتك بيه جيده فانت مصدر الامان ومصدر الحنان ومش عارف ايه وكل حاجه. فبطبيعه الحال ابنك درسك ابنك بيدرسك حرفيا. الناس مش بتاخد بالها من كده. يعني اولادك عارفينك اكتر ما انت متخيل وعارفين بتحب ايه وبتكره ايه ومش عارف ايه وبتريد ايه. يعني ممكن تتصدم مثلا لو سمعت حواراتهم مع بعض على عمق معرفتهم بيك ومعرفتهم باللي بتحبهم بتحبوش. ومعرفتهم دي بقى معرفة قوية جدا لانها مش مبنية على اقوال مبنية على افعال. فممكن تلاقيهم مثلا حد فيهم يقول كذا كذا يقول لا لا لا لا لا بابا ولا شغلة القصة دي. يقول له بس بابا قال كذا. يقول له لا ده شفت لما حصل كذا عمل كذا. لو بابا اصلا كذا القصه دي شغله ما كانش عامل كده. شايف لما شايف التطبيق بتاعك مختلف عن حتى عن كلامك واللي انت اساسي 100%. ولذلك ده اللي كنت بقوله. كنت بقول اصلا ان احنا حتى في تعليم القران انا كنت بقول يا ريت ما نديش اقامه كتاب الله واقامه الصلاه فضه الاوقات. ما نديهاش اقل اهتمام لان ده بيوصل رساله لاولادي بيوصل رساله لاطفالي ان في الحياه كلنا مش مهم كفايه. فلذلك القضيه دي خطيره. قضيه التعظيم دي خطيره. يعني احنا دلوقتي في مرحله تنفيذ الزلاله عشان المشاهدين ما يتوهوش مننا في المرحله دي. انا بقول ان احنا مستصحبين اللي كان في التجهيز. يعني مستصحبين ليه ازاي؟ يعني معانا برضو معانا فكره لمن نصلي، لماذا نصلي، معانا فكره ابعاد، معانا بمعنى ايه ان احنا ما زلنا بناكد عليها يعني. احسن الله عليك. وبناخدها بشكل تاني احسن واجود والادراك بقى افضل. معانا معاني اقامه الصلاه. يعني حبيبي اقامه الصلاه يعني ايه بقى؟ وهنا هضطر ايه، او يعني مش هضطر، ده يبقى كويس ان احنا نفصل شويه بعض الاليات. يعني ايه؟ يعني ايه بقى اقامه الصلاه؟ قلنا اربع ابعاد اللي هو الاكمال والاتمام. يعني ايه بقى اكمال واتمام؟ احيانا بعض الاباء والامهات يبقى الولد ما بيتوضاش ويكسل يتوضا ويعدوها، ممكن نعديها في مرحله تدريب. يعني من عدي، يعني بعض الافاضل يقول لك ايه، مش مشكله، لا اقول له حبيبي صلاتك ما تنفعش بدون وضوء، بس انا ممكن المره دي اعديها لك عشان اتعودت على الصلاه، بس تعود على الصلاه، بس بعد كده ما ينفعش تستمر على الكلام ده. مثلا هو بيصلي في حاجه مهمه جدا في الصلاه، يعني الحته دي مهمه برضو فقهيا بقى ومن ناحيه الشريعه. هل انا الولد مثلا دلوقتي ممكن اسمح له ان هو يجمع الصلوات في بدايه التعليم؟ ينفع. ينفع. النبي صلى الله عليه وسلم اذن بذلك لواحد كبير لسه بيتعلم الصلاه. قال لي النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الصحيح وانا ذكرته في كتاب اطفالنا والصلاه، قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ان انا الوقت والدنيا ومش عارف، دي عايزه ضابط شويه يعني. ينفع لحد امتى؟ ينفع مرحله بيتعود فيها، يعني انت اللي بتقيمها. لان شوف هي الميزه في ايه، ان الحمد لله مرحله من 7 ل 10 مرحله واسعه، فعندنا مساحه. وكده كده قبل التكليف. ايوه الله ينور عليك، لازلنا ما دخلناش في المنطقه دي. علشان كده انا بقول هل ينفع يجمع؟ ينفع يجمع، بل ورد عن الصحابه ان بعضهم كان بيعمل كده. الكلام ده ذكرته برضه، كان بيامر ابنائه ان هم يجمعوا الصلوات. مش بيعمل هو لا بيامر. بيامر ليه؟ علشان خاطر ما تكترش على الولاد في الاول. ودي حته مهمه جدا، الدخول في الصلاه بالتدريج. احنا بنعمل حاجه في في في اكاديميه بهجه واكاديميه المتدبر اسمها تحدي الصلاه. تحدي الصلاه ماشي. تحدي الصلاه فكرته ايه؟ فكرته ان الولد 40 يوم، عشان نربطه برقم 40 بعد كده لما يكبر في حته ما يفوتش تكبيره الاحرام. 40 يوم، ال 40 يوم دول بيعمل فيهم ايه؟ بينتظم في الصلاه. وتحدي، تحدي انتظام بس. احنا قسمناها ازاي؟ الولد اللي هو قبل 7 سنين قلنا له تنتظم في صلاه العصر بس، ومش لازم في المسجد بس، دي عشان يثبت صلاه العصر، ان دي حاجه مهمه، ترتيب الصلوات واهميتها، ترتيب تعليم الصلوات، انهي صلاه نبدا بيها. الصلوات ترتيبها في الاهميه كده، العصر ماشي ابتداء، يجي بعد صلاه العصر تيجي صلاه الفجر، خلاص امر لك بالصلاه، الفكره حافظوا على الصلاه والصلاه الوسطى، تيجي صلاه الفجر، بعد صلاه الفجر الثلاث صلوات التانيين تاتي صلاه العشاء. والترتيب ده جاي منين؟ النصوص الشرعيه. يعني حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى ماشي، دي العصر. العصر. الفجر، الفجر الاحاديث اللي هي النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقول ايه، من صلى العشاء في جماعه فكانما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعه فكانما قام الليل كله. طب ما كان الفجر والعشاء مع بعض صح؟ ما بس الفجر اكتر، كانما قام الليل كله. يعني الفجر نفسه بليله. ايوه. العشاء بنص ليله. ايوه تمام. والنصوص طبعا واضحه، ركعات أيوة. الفجر خير من الدنيا ما فيها. ده في خلاف اصلا الفجر ولا العصر هم الافضل. بس احنا بنقول مع الطفل العصر اسهل. عشان كده اخترنا الصلاه، اخترنا العصر في الاول. ايوه. وبعد العصر قلنا الفجر. تمام. ممكن ناخر الفجر شويه لو قلنا هو صغير او احنا في شتاء او كده، فنروح منه للعشاء. طب ترتيب اهميه الصلوات ده ممكن للبالغ او اللي عنده تعقل يعني ممكن يفهم ان ده من باب الايه، النقاشات العلماء اللي هو افضليه فضل ده على على ده، زي ما نقول فضل صحابي على صحابي، بس الاثنين معظمين طبعا. لكن الطفل مش ممكن توصل له رساله ان ممكن يبقى مثلا الظهر ده ممكن نعدي، يحصل عنده انعكاس بقى اللي هو انا هاخد الاقل، فممكن ايه لو فوتت الظهر مش مشكله. ما هي بقى النقطه الزلال في كده، فكره ايه، احنا دايما بنقول ودي حاجه بشكل عام. يعني النهارده حضرتك مثلا انا جيت قلت لك يا استاذ زلال انا هتعلم معاك كذا كذا كذا كذا، ايه المانع انك تديني الخطه التعليميه؟ وايه المانع انك تتناقش معايا اصلا في الحاجات وفي التفاصيل؟ يعني برضو ده احيانا للاسف الشديد ما بيحصلش، ان احنا بنعتبر ان الطفل اصغر، وانا اسف البعض ربما يعتبر انه احقر، انه عقله صغير ومش عارف ايه، من ان انا اقعد اتحاور معاه في الخطه اللي انا خططتها له. تقصد ان احنا نناقش مع الخطه، انت دلوقتي يا حبيبي هتتعلم، هنبدا بصلاه العصر وبعد كده نبدا بس. وليه بنبدا بالعصر؟ حطوا الجدول. بالعكس، ده انا بعتبر ده من اهم لوازم التعليم، ان لازم ابني يفهم اللي انا بعمله ويمشي معايا. لان احنا عندنا في السايكاتري، في الاضطرابات النفسيه، عندنا حاجه اسمها نيورو ديفلوبمنتال ديس اوردرز، الاضطرابات النمائيه العصبيه. في الاضطرابات النمائيه العصبيه دي زي مثلا اللي بيسموه التوحد، اللي هو الذاتويه، الاوتيزم، وزي الاي دي اتش دي، اضطراب فرط حركه، نقص انتباه وغيره. فاحنا عندنا كورسات بنعلم المعلمات والاباء والامهات يعملوا ايه ازاي مع الحالات دي. فكنت من اكتر النقاط اللي باكد عليها ايه، ان لابد ان يتم شرح الخطه العلاجيه للطفل. يحصل عنده وعي باللي هو داخل عليه 100%. لان انت حضرتك تخيل كده النهارده ان انت جاي لك كطبيب وانا عمال ماشي معاك في خطوات، وانت مش عارف انا بعمل ايه ليه وامتى وفين ولغايه امتى. تفاعلك ازاي؟ صح جدا. فدي حاجه مهمه جدا مع الطفل، ان ليه اصلا احنا بالعكس كمان نخليه يشارك في القرار. يعني انا فاكر مره حد من ولادي، كانت بنتي يعني، جيت خدت قرار ان هنقلها من مدرسه لمدرسه. قلت لها تعالى يا بنتي بصي، انا بس عايزك تفهمي حيفياتي، والله المدرسه دي فيها كذا كذا كذا كذا كذا كذا، ودي فيها كذا كذا كذا كذا كذا كذا، وانا يا بنتي شايف ان الاحسن ان احنا ننتقل للمكان الفلاني اكيد، وانا متفهم، مش بس شايف، متفهم ان انت ألفت المدرسه دي وليكي فيها اصحاب وكذا الحاجات اللي هي تقولها. ايوه، بس يا بنتي اوزيني ده، حطي ده قصاد الاضرار اللي بتيجي من المكان ده، فايه رايك؟ قلت لي انت شايفه يا على اي اعتبار؟ رغم ان هي مثلا ما شاء الله حد عن شخصيته، بس على اي اعتبار؟ لانها حضرتك حسيت ان انا فاهم اللي جواك واحترمتك. بالظبط. الطفل حس ان انا اولا ابي احترمني، رغم انه مش ملزم بكده، اللي هو الاحترام الاختياري مش الاضطرار. فزيك تقول من اهم النقاط ان الطفل يحترم. يعني عذر النهارده حضرتك بتقعد تقول له ايه، ازاي دخلت على الباب ما خبطتش على الباب، خبط على الباب، خبط على الباب، وانت بتخش تفتح الباب ما تخبطش عليه. ما انت بتوصله رساله، معلش ان انت انا ما بحترمكش، بس انت لازم تحترمني. احترمك ليه؟ انت مثلا ما بتكلموش بادب وباحترام، تقول لو سمحت يا ابني كذا، هو معلش انت عايز يقول لك ايه لو سمحت؟ مش هقول لك لو سمحت. فالشاهد اللي بقوله فكره ان هي ان ايه، ان الطفل النهارده لما تشرح له اولا حاسس بالاحترام. نقطه ثانيه مهمه جدا، مش بس الاحترام، هو سمع حيفياتي، فهم انا بعمل ايه. فساعتها معلش هيسيب لك الامر بمنتهى الاريحيه، زي ما احنا سايبين ربنا منتهى الاريحيه. ليه انا وانت سايبين الامر ربنا منتهى الاريحيه؟ عشان احنا عارفين ربنا كويس وفاهمين ربنا بيفعل معانا الكلام ده ليه، ومطمنين. انا عايزين يكون مطمن لقراراتي ومطمن انها عشان وفي صالحه ولمصلحته ويفهم حيفياتي. ساعتها مع هذا الاحترام، مع فكرة ان انت الاحترام انك ناقشته، انك شرحت له، هو تفاعله هيكون ازاي؟ اروع ما يكون. طب تعالى بقى خد قرار كده وقول له يلا هنروح كذا، هيطلع عينك، هيتعبك. ولذلك دي نقطة يمكن من الرأي ان حضرتك فتحتها، وهي فكرة ايوة كل اللي انا خايف منه من الفهم الخاطئ للطفل، من التطبيق الخاطئ، كل ده يمكن حله بان لازم كل اللي انا ماشي فيه اولا ادي ابني خريطة اجمالية اللي احنا عايزين نعمله وفهمه التفاصيل، وكل مرحلة نبقى احنا عارفين احنا فين. فاقول له يا حبيبي دلوقتي خلي بالك احنا في مرحلة تعليم وتعويض، فاحنا هنكتفي بصلاة واحدة دلوقتي، بس ما ينفعش حاجة اسمها مسلم يصلي صلاة واحدة، بس احنا مكتفين بداية كنوع من ايه، نثبت بس الصلاة دي، نثبتها. لما باجي بعد كده السؤال اللي فتح علينا المسألة هو جمع الصلوات، هقول له بص بدل ما انت تبقى بتحتاج تتوضى خمس مرات خليهم ثلاثة، وبدل ما انت مثلا خمس مرات محتاج تقطع اللي انت بتعمله عشان تروح تصلي هنخليهم ثلاثة بس. بس افهم ان الكلام ده ما ينفعش يكون على طول، ان الكلام ده بس انا بفهم حضرتك الى اي مدى الشريعة بتراعي فكرة التدريج، ان ما ينفعش يدخل مرة واحدة. فزي ما قلت لحضرتك مثلا ممكن نبدأ نثبت صلاة، بعد كده مثلا الصلوات ثلاث مرات بس بدل خمس مرات هتوفر عليه، هتفرق معاه كتير جدا جدا جدا. ونتحرك في المساحات اللي في الشريعه، الشريعه ادت المساحه دي، ادت المساحه ان هم يبقى فيه ايه جمع. النبي زي ما قلت لحضرتك صلى الله عليه وسلم هو عنده اصلا عمل كده، وكمان زي ما قلت لك الصحابه طبقوا المساله دي، بعض الصحابه طبقوا المساله دي. طيب ومهم قوي فكره ترتيب الصلوات، ترتيب الصلوات خطيره جدا، ترتيب الصلوات مهمه. ان انا لما ابدا اركز، يعني انا ممكن كل يوم بصلي 5 صلوات عادي، بس انا افضل امكن ايه الاول؟ يعني يبقى لازم هنا ناخد بالنا من من من تمكين اول، ان انا مثلا ابدا بالصلاه، بعد كده 2 3 4 5. طيب بعد ما بيصلي 5 نرجع تاني ناكد على مين؟ على اهم واحده، العصر، بعدين الفجر، بعدين طيب كده خلصنا اللي انا بسميه مرحله ايه بقى؟ مرحله الاستمرار والدوام. الاستمرار والايه؟ والدوام. مرحله الانتظام والاهتمام، بقى استمرين ومداومين الحمد لله ومنتظمين في الصلاه والحمد لله رب العالمين مهتمين بيها. يجي بقى هنا نرجع تاني للاكمال والاتمام. بص يا حبيبي معلش انت صلاتك سريعه قوي، معلش نبدا معلش بقى يا حبيبي، يعني الصلاه في حاجه اسمها الخشوع، وركن الخشوع الطمانينه. برضو بلاش نخش في الحوارات اللي هو الخشوع بقى. احنا يعني بنتكلم في سن كام سنه مثلا؟ كل ده 7 ل 10 لسه في المرحله دي. كويس. بعد ما انا مكنت عنده اللي هو الدوام والفكره الاستمرار والدوام، ومكنت عنده فكره الانتظام والاهتمام، اروح بقى للاكمال والاتمام. طب اللي هو الاحترام والعظام انا مكنه في التجهيز. ايوه ماشي معايا، ده مفيش افصال. انما انا هنا بمكن، ولذلك يعني العنوان بقى زي ما حضرتك بتقول الناس بتفهم العناوين في نهايه المحاضره. اقامه الصلاه في حياه اطفالنا تمكينا وتحسينا وتحصينا. ان انا يبقى مستهدفي كاب ان اقيم الصلاه في حياتي تمكين، امكنها، وبعد ما امكنها احسنها، وبعد ما احسنها احصنها بقى عشان ما اتركش الصلاه. الصلاه دي تبقى جزء من حياته، عايش يعني بيصلي، ما بيصليش يعني مات، يعني مش على وجه الارض. طيب فهنا زي ما قلنا بنروح للاتمام والاكمال. اتمام والاكمال بقى نعمل ايه بقى الاتمام والاكمال؟ ان الصلاه نفسها انا بركز على الفرائض، تجويد الفرائض. طب تجويدها في ايه يا استاذ زلال؟ تجويدها في خشوعها، تجويدها في مواقيتها، يعني مواقيتها. الولد كان ممكن عندنا مساحه، ودي برضو حاجه مهمه جدا، ان برضو احيانا ولي الامر بيبقى فاهم ان تعليم الولد الصلاه يعني الصلاه في اول وقتها. في الاول ده ما ينفعش، الصلاه في وقتها. ربنا عمل مساحه، وطالما في مساحه ما نبداش من الاول بايه؟ بان احنا نقفل. لان برضو في قضيه لو تذكر حضرتك كنا ناقشناها، ما يسمى الحدود الضابطه والحدود الضاغطه. الحدود الضابطه والحدود الضاغطه. يا معلش المصطلح ده انا اول مره اسمعه. انا احتاج يمكن حد تاني ولا نسيت. اظن كده ان الامور بدات تتضح، ان انا مش بفتري عليك. طيب لما نقول يعني شيء ضاغط يعني ايه، وشيء ضابط يعني ايه؟ يعني انا ضغطتك او ضبطتك، ايه الفرق؟ ضغطتك المسافه بيني وبينك قد ايه؟ قريبه جدا. مفيش ضغطك خلاص. ولذلك احنا احيانا بنمزح عندنا على الدارسين والدارسات، نقول على الدارسه ايه؟ الدارسه تقول لك مضغوطه بس مبسوطه. مضغوطه بالمحتوى التعليمي بس مبسوطه ان انا بنجز. ايوه مبسوطه الحمد لله. اللي هو الدارس يقول لك انا مضغوط بس مبسوط. حتى المعلمات عندكم بدأوا يطلعوا مصطلحات كتير عندكم. لا انت قالوا في محاضرة قلت لها انت مضغوطة بس مبسوطة، فخلاص طلع شعار مضغوطة لكن مبسوطة. مضغوط بس مبسوط. فالشيء الضغط هو الشيء اللي ايه؟ اللي هو قريب منك جدا. مثلا انا افترض شوف حضرتك، انا مثلا دلوقتي هو، ومثلا لو قدامي مثلا ترابيز، فانت حضرتك على بعد 5 سنتي مني يمين و5 سنتي شمال، ده حد ضغط. حد ضغط. طيب لو على بعد مثلا 50 سنتي يمين و50 سنتي شمال، ده حد ضابط. يعني بتقول لي براحتك كده وكده، بس اوعى تعدي ده ولا تعدي ده. فكره الحدود في الشريعه احنا بنحاول لما نطبقها بطريقه ضاغطه، نطبقها زي ما ربنا حدها بطريقه ضابطه. يعني ايه ضابطه؟ يعني في منطقه اشاره خضراء، وبعد الخضراء في صفره، وفي في الاخر بدايه الحمراء. فنقول له عندك الاخضر اتحرك براحتك، عندك الاصفر بس اوعى، خلي بالك اوعى نروح عند الايه، نروح عند الاحمر. بس فدي الفكره، ان شوف حضرتك الشريعه كلها مبنيه على الحدود الضابطه مش الضاغطه، الحدود اللي بتضبطني مش بتضغطني. في مساحات دايما، مساحات دايما، الله ينور عليك. ولذلك احنا بقى احنا كبشر دايما لما نحط حدود بنحطها ايه؟ ضغط. ضغط للاسف. صح. واخد بالك؟ ولما بنيجي نطبق حدود ربنا بنطبقها بطريقه ضغطه. في حين في الحقيقه فعلا لما تيجي تبص على المساله تلاقي مثلا زي اللي دخلنا في القصه دي الصلاه. الصلاه حد الوقت ربنا حطه بشكل ضاغط ولا ضابط؟ ضابط. ضابط. يعني انت عندك ممكن مثلا لو الظهر بيأذن الساعه 1 والعصر بيأذن الساعه 4 فانت عندك ممكن تصلي 1 و5 و1 و3 و1 ونص و1. المهم ما تصليش بعد 4 وما تصليش قبل 1. فالحته دي لازم نستثمرها احنا في ايه؟ في فكره واحنا بنعلم الطفل اي حاجه او بنعلم الانسان اي حاجه، لان الكلام ده صراحه عامل مشاكل، عامل مشاكل مع اطفال كتير مع او متعلمين كتير. احنا ما بندركش هذه المساله في الضابط والضغط. فعشان هنا عشان كده بقول هنا استاذ هلال ايه اللي دخلنا في المساله دي، مساله في تحسين الصلاه بعد تمكين التحسين. قلنا ان انت حضرتك بتحسن خشوعها، وكمان في حاجه مهمه جدا ان حضرتك بتحسن مواقيتها. يعني ايه مواقيتها؟ احب الاعمال الى الله الصلاه في اول وقتها. اول الوقت ده لو مقسمين الوقت ثلاث اتلات في اول ساعه مثلا من الثلاثه مش معناه اول دقيقه. ايوه. ولذلك كل ما قربنا من الاذان كل ما نكون احسن. فدي الفكره، ان احنا بنحسن مواقيتها. زي ما قلت مثلا لو كنا في مرحله جمع لا يبقى كل حاجه تدخل مكانها. ال- ال- الكلام ده كله احنا كل ده شغالين عليه بشكل اساسي هنا في هذه المرحله. مرحله تنفيذ فيها تمكين وفيها تحسين، ماشي، وفيها تحسين. يعني خد بال حضرتك ان التمكين والتحسين والتحسين دول بيكونوا في كل مرحله. يعني مثلا مرحله التجهيز انا عايز اعمل فيها ايه؟ عايز اجهزه، فبمكن التجهيز وحسن التجهيز وحسن التجهيز. تمام. انا مثلا دلوقتي في مرحله التنفيذ انا عايزه يصلي، خلاص الحمد لله يبقى مقيم للصلاه. لذلك دي من الحاجات المهمه جدا في الفكر دايما، ان بنائيا او تزكويا لازم في يعني في عندنا اربع كلمات مهمين جدا. الاولى احنا بنسميها المخرجات، النتائج اللي انت لازم تحدد المخرج. والثانيه احنا بنسميها المدخلات، والثالثه بنسميها العمليات، والرابعه القياسات. طيب بترتيبهم مش مصطلحات دي الناس كلها عارفاها. انا فاكر المدخلات دي اللي هو المخرج، العذر المخرجات اللي هو الثمره اللي انت عايزها. انت عايز ايه؟ احيانا ده بيفرق، خلي بالك. يعني انت مثلا لو انا عايز ابني بيصلي كده مطلقا لا ده مشكله، انما انت تقول انا عايزه مقيم للصلاه. طيب مقيم للصلاه التي ارادها الله على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، مقيم للصلاه في موقتها، مقيم لخشوعها، مقيم للصلاة بالأبعاد الأربعة اللي هو بعد بعد الإكمال والإتمام، وبعد الاستمرار والدوام، وبعد الانتظام والاهتمام، وبعد الاحترام والإعظام. الأربعة دول بأبعاد الأربعة. فده المخرج، بسميه احنا المخرج. تمام كده. المخرج ده ماشي، المفترض ان فيه مدخلات. ايه المدخلات؟ معلم. في غير المعلم كمان احنا محتاجين محتوى تعليمي، ولذلك احنا احتمال كبير ننزل محتوى تعليمي اصلا اللي ازاي الطفل يتعلم الصلاه، وموجود الحمد لله في الكتاب. وكمان اصلا انا شارح الكتاب ده، في عندنا سلسله كامله اسمها صناعه الطفل المصري. عشان الناس اللي مش عارف احنا عايزين نقول الكتاب الاول الكتاب اسمه اطفالنا الصلاه. وهو احنا شرحه عندنا في قناتنا على اليوتيوب بلوحي ناحيه، في شرح طويل في دبلومه اسمها صناعه الطفل المصري. احنا عاملين عشان كده بقول لحضرتك، لان شفنا ان الموضوع مهم، فاحنا عاملين دبلومه اسمها صناعه الطفل المصلي. لان زي ما قلنا ضروري الناس تتعلم، وضروري يكون في معلم في هذا الباب. طيب فاحنا بنقول دلوقتي في مدخلات اللي هو ولنفترض كتاب زي كده او غيره مما في هذا المجال، شخص نفسه يقوم بالتعليم، الكلام ده كله. طيب وشويه ادوات، وفي عمليات. العمليات احنا بقى في منطقه العمليات دلوقتي، اللي قلنا على التجهيز والتنفيذ والتعزيز. وفي بقى قياسات انا بقيس بيها دايما اللي ايه، بقيس بيها دايما الحاجات اللي انا بعملها. والله كده التجهيز تم، التجهيز حلو، ايوه عملنا تمكين وتحسين وتحصين، تمام. طب التنفيذ تم، دي اسمها القياسات. التنفيذ تم، ايوه تنفيذ تم ايه اللي حصل؟ الولد الحمد لله بقى مقيم للصلاه على مستوى مثلا الايه، الحمد لله على مستوى الاستمرار والدوام، كويس. لا والحمد لله على الاكمال والاتمام، تمام كويس. طب حسنا الكلام ده، حسناه. طب حصلنا بقى اللي هو احنا حميناه من انه هو يبطل يوقف. ازاي بقى؟ ازاي؟ الحته دي مهمه جدا. يعني مثلا النهارده الولد ايه الحاجات، لان معلش برضو يعني قبل ما حضرتك تجاوب على السؤال ده، في سن كده الاطفال بيكونوا فيه ماشيين زي الفل، بيجي بيقلب قلبه كده عند ال 13 وال 14، بتحس ان بتبدا من ال 10. ممكن اول ما بنخش في مرحله البلوغ، بتكون مرحله بلوغي بقى عايز بقى نوع من الاستقلال، نوع من التفكيري بقى ادور انا على تفكير تاني، في صحبه بره البيت بتاثر عليه اكتر من البيت، في مدرسه، في عوامل كتير يعني. صح، ان المرحله دي هي مرحله اصلا خطيره جدا، هي طبيعتها مرحله تقلب اصلا. يعني انا كنت بقول انت مش متخيل يعني ايه ان انا داخليا هرموناتي بتتغير. ايوه دايما طبعا بنتخيل ان الكلام ده عند البنت بس، وطبعا بيظهر عند البنت اكتر لان هي بتغير عندها اللعب في ثلاث هرمونات او الامر في ثلاث هرمونات، عندها التستوستيرون بتاع الذكوره، وعندها الاستروجين والبروجستيرون بتوع الانوثه، وشويه حاجات تانية يعني زي الاوكسيتوسين ومش عارف البرولاكتين وحاجات تانية. فالبنت مثلا بيبقى عندها التغير في الهرمونات اظهر من الولد، فعشان كده بنلاقي بشكل واضح الصبح، مش الصبح، بتضحك وعماله تمام وزي الفل، وبعد شويه بتعيط ومنهاره ومش عارف ايه اللي بنسميه ايموشنال لايبيليتي، وجسمها بيتغير بشكل واضح، بدا يظهر فيه حاجات غريبه. الولد نفس الكلام، الولد نفس الكلام، بس احنا ما بناخدش بالنا دايما من الولاد. الولاد لان اللي بيحصل عنده ايه، ان هو الاستروجين والبروجستيرون بيقلوا لما هرمونات الانوثه، وبيرتفع عنده التستوستيرون بتاع الذكور، بس كله موجود. البنت العكس، اللي عندها تستوستيرون يبدا الاستروجين يزيد. كل واحد من دول زيادته بتعمل اشكالات، ودايما الجسد البشري بيقول سبحان الله زي حجر الدومينو كده، ربنا صممه باتزان مبهر. سبحان الله، فحركت انت حاجه كله بيتحرك معاه. يعني انا حركت نسبه التستوستيرون وقللت نسبه الاستروجين، كل حاجه لازم تتغير في الجسم، الصوديوم والبوتاسيوم مش عارف، كل ده بيحصل شويه حاجات عشان يحصل اتزان مع النسب الجديده. ده طبعا بيعمل، عشان كده كنت بقول دايما في البلوغ الناس بتتخيل ان البلوغ حدث، البلوغ مرحله. الولد بلغ، لا ده مرحله ممكن بتاخد 6 شهور لسنتين. الولد بيبلغ، بيبدا يحصل التحولات دي، لان من سنن الملك سبحانه وبحمده ان التحولات دي بتحصل تدريجيا، ما بتحصلش مره واحده، وبتحصل بشكل ما. فالمرحله دي بقى بيبقى الولد فيها زي ما حضرتك بتقول فعلا، او البنت لا بيبقى دماغه اتقلبت حاجات. هنا بقى بتيجي اهميه اللي كنا بنشتغل عليه الفتره اللي فاتت كلها، لان احنا لو كنا بادئين بدري، بس مش بادئين بدري وخلاص، بوعي باللي احنا بنحكي ده، لكل مرحله خدت حقها. احسن الله عليك. انا فاكر ان حد مثلا من الولاد في المرحله دي، المرحله دي بيسموها دايما هي مرحله الايمان الشاك، اللي هو الدوت فول فيث، فكره اللي هو بيشك في كل حاجه وعايز يعيد تقييم كل حاجه، بس لو هو في حاجه متثبته في قلبه دايما بتخليه ايه، يروح ناحيتها. ولذلك اللي انا كنت بقول قبل 10 سنوات هو سن الذهبي لبناء الايمان. لان انت هنا اللي هو الحمد لله هنا مش شاكك، مش متمرد، ما عندوش اشكال في اي حاجه، فاللي هترسخه في قلبه هيوجهه في المرحله دي. ولذلك كنت برضو هنا بقى اشير لجريمه ان احنا ننطلق في بناء ابنائنا من نظريات غربيه او برامج او مناهج غربيه يعني، او غير اسلاميه بمعنى ادق. يعني مثلا مشهور في البرامج غير الاسلاميه يقول لك ما تتكلمش في اي حاجه غير مجرده او معاني الغيب قبل 10 سنين. راجل حرام عليك، انت بتفوت علينا الفرصه الذهبيه لبناء الايمان اصلا. ان الايمان اصلا، انا النهارده معنى مؤمن ايه؟ الايمان لا يكون الا بغيب. يعني ما تقولش انا مؤمن ان ده كوب، ان ده كوب، انا مؤمن ان ده استاذ هلال، ده مش ايمان. الايمان لا يكون الا بغيب. تمام؟ فهو بيفوت علينا الفرصه دي. الشاهد يعني اللي اقصده ايه؟ ان فعلا المرحله دي ايه بقى اكبر عوامل التحصين؟ البدء مبكرا بطريقه صح. البدء مبكرا، لو بدات مبكرا بطريقه صح، وكل مرحله او كل خطوه اتمكنت بشكل كويس، ستجني ثمار ذلك ولا شك في هذه المرحله. تحصين الصلاه نقصد بيه ايه؟ تحصين الصلاه تحصينها من الحاجات اللي ممكن تخلي كل اللي احنا بنيناه ده يحصل في اشكال. ايه اللي احنا بنيناه؟ احنا بنينا الاستمرار والدوام، بنينا الاكمال والاتمام، بنينا الاعظام والاحترام، بنينا الاهتمام والانتظام. شوف بقى حضرتك ايه كل حاجة ممكن تتدرب ازاي. الانتظام من اكتر الحاجات اللي بتضرب الانتظام في الاسرة ايه؟ دروس ما احترمتش موعد الصلاة. فهمني؟ أيوه. دراسة ما احترمتش موعد الصلاة. احنا نفسنا اللي بنعمل كده. يعني احنا بنفسنا اللي بنهدم اللي بنيناه. انما لا، الولد كل حياته تبقى بين الصلوات، كل حياته الصلاة يعني، تفهمني؟ فاحنا نفسنا بنبقى بنينا حاجة بنيجي نهدها بعد شوية. مثلا اعظام الصلاه واحترام الصلاه، لا احنا بنحترم ميعاد الدرس اكتر ميعاد الصلاه، بنحترم مثلا النشاط الفلاني اللي بيقوم بيه اكتر من الصلاه. فكره ان احنا بقينا بنتصالح او نتسامح مع انه بينقر الصلاه، بقى بينقر الصلاه وبنعديها. فهي دي الفكرة. مثلا أبعد من كده بقى اللي هي فكرة النوافل والفرائض. إن إحنا دايما التحصين قطب راحة التحصين، ركن التحصين الأكبر النوافل. النوافل وبرضو زي ما بقول بننطلق من الشريعة. طيب النوافل ترتيبها في الأهمية إيه؟ أهم نافلة على الإطلاق فجر. ركعتي الفجر أحسن. يليهما ماشي الوتر. هنا بقى على خلاف بقى ترى الوتر ولا الفجر. فأنا برجح الأسرة تبدأ بركعتي الفجر سهلة، وبعدين ندخل في الوتر. الوتر مقصود بقيام الليل بس على أدنى التقديرات يكون ركعة، لأن الناس بتتصور أن الوتر ده حاجة اسمها الوتر كده لوحدها. الوتر قيام الليل تمام، فقد يكون بركعة بثلاثة تمام. فالناس بتتخيل ان ركعتين قيام وركعة وتر يعني بره القيام، لا ده قيام برضه. طيب قيام الليل ممكن يقوم الليل امتى؟ ممكن نبدأ من بين المغرب والعشاء، ده داخل في الليل برضه يعني شرع عنه داخل في الليل ولغة داخل في الليل. فنقول له والله هتصلي ركعتين مثلا بين المغرب والعشاء، ويفضل يربطها بالعشاء يعني ده اسهل حاجة. بعد صلاة العشاء صلي ركعة واحدة بس وتر، لان اصلا مثلا في بعض المذاهب الوتر واجب. فالصلاة ايوه فرض والوتر واجب، يعني من ناحيه التعود ممكن تكون الوتر اسهل من الفجر. قد تكون اسهل فعلا. انما اللي الفجر برضه هو سهل ليه؟ لان الفجر هو مربوط بالصلاة، بس هي بيعتبرها سنة قبلية. وطبعا الاطفال عشان تقعد تقومه من السرير وهو نايم ويبقى قايم مقريف والكلام ده كله، صح؟ فبيبقى يعني يعني فرصه تفويتها كبيره مش صغيره. عندك حق، بس في نقطه مهمه ان احنا اصلا فقهيا عندنا قضاء الفجر، انه اصلا لو ما صلاش الفجر ركعتين الفجر قبل الفريضه صليهم بعدها عادي. والقضاء كمان برضو بالمناسبه يستحب يكون بعد الشروق، لكن مع الطفل هنقول له دخلت على الفريضه وما لحقتش الفجر قبلها صلي بعدها. عشان كده فهي متاحه موجوده برضو الحمد لله. الوتر زي ما قلت، وبعد الوتر نبدا ناخد. بعض الناس بتشوف ان مثلا ركعتي الضحى اهم، ممكن يكونوا اهم من ناحيه الترتيب، لكن الحقيقه ال 12 ركعه اهم. لو من بنى من صلى الله 12 ركعه في اليوم بنى الله له بيتا في الجنه. ماشي، فال 12 ركعه اهم، وتوزيعهم 2 الفجر 4 قبل الظهر و2 بعده. وفي روايه تانية 2 قبل الظهر و2 بعده و2 قبل العصر. انما لو صلينا 4 قبل الظهر و2 بعده يبقى مفيش قبل العصر خلاص. وفي عندنا بعد كده عندنا 2 بعد المغرب، يبقى كده معانا كام؟ معانا 6 عند الظهر و2 بتوع الفجر يبقى كده 8، و2 بعد المغرب يبقى كده 10، و2 بعد العشاء يبقى كده 12. الاثنين بعد العشاء دول ممكن يدخلهم في قيام الليل، يبقى كده كسبنا حق. والاثنين بتوع الفجر معانا من الاول، يبقى كاننا هنضيف بس 2 بعد المغرب وهنضيف الستة بتوع الظهر. طب 6 بتوع الظهر دول كتار، ممكن يبقى 2 قبل الظهر و2 بعده وناخد 2 قبل العصر. دي روايه برده صحيحه في توزيع ال 12 دي للكبار وللصغار تمام. طيب بعد كده نخش ايه تاني في النوافل؟ نوسع تاني في حديث من صلى 4 قبل العصر حرمه الله على النار، فندخل في دي تمام. وفي من صلى 4 قبل الظهر و4 بعده حرمه الله على النار، ندخل في دي. بعدين نوسع في قيام الليل، بعدين ندخل في الضحى، لان الضحى يعني في خلاف فيها في السنة. طبعا احنا هنا بنتكلم مسألة التوسع دي للي وصل خلاص وثبت على مرحلة ينتقل للمرحلة اللي بعدها. لا شك. بعض يعني ممكن لو حد بيسمعنا دلوقتي يحس ان الموضوع ايه ده ايه ده، ده موضوع كبر عليا. لا هي كل ده ما احنا بنقول 3 سنين. عشان كده بنقول حتى بعد 3 سنين انت مكمل. ودي الفكرة، ان ليه الاب والام ما يقعدوش يحطوا خطة ان الشهر ده هنمكن كذا، الشهر ده هنمكن كذا، الشهر. عشان كده اعتقد اتضح دلوقتي ان تعليم الصلاة يستاهل. اتضح ان لازم يكون في حد لو صح التعبير متخصص تعليم الصلاة. المتخصص ده مش لازم واحد من بره، الاب والام يتخصصوا في تعليم الصلاة. الصلاة تستاهل ان الاب والام يتخصصوا في تعليمها، تستاهل ان هم يتعبوا عشان يعني انا برضو بتصور الحتة دي، لو الاب والام مش هيتعبوا في تعليم الصلاة هيتعبوا في ايه؟ يعني ايه المطلوب منهم مع ابنائهم؟ يعني ايه الاهم من كده؟ ده دي الحاجة الوحيدة اللي اتأمروا بها اصلا بالظبط. يعني هو ربنا ما يعني معظم الحاجات التانية لا، دي اهم نقطة. سبحان الله، حضرتك برضو قلت نقطة مهمة جدا في بداية الحلقة، لو دي انتظمت بتظبط وراها حاجات كتير جدا. من استقامت دنيا واخرة، من استقامت صلاته استقامت حياته. من استقامت صلاته استقامت حياته. كل ده بنتكلم على تعليم الصلاة بشكل عام. صلاة المساجد بقى، يعني صلاة المسجد بالنسبة للأطفال او بالنسبة للذكور تحديدا يعني. نعم. ايه اهميتها الفعليه ان انا اعلم ابني صلاه المسجد، وازاي نتعامل مع الاطفال في المسجد ودوشتهم والكلام ده، لان برضو من الحاجات زي ما قلت لحضرتك في بدايه الحلقه، انا فعلا دي حاجه بتسوقني انا شخصيا، بتضايق جدا، من اكتر الحاجات اللي بتنرفزني ان الاقي حد بيزعق للاطفال في المسجد، يعني دي بتوترني انا وبتضايقني جدا يعني. هو انت لو ما تدخلش المسجد يعني، لو ما تربيتش في المسجد الطفل ده، لو ما تربيش في المسجد هيتربى فين يعني؟ عايزه عايز تطرده ويطلع يا ابني بره، ما تجيش هنا تاني يعني، ما تجيش هنا تاني، امال يجي يروح فين؟ يصلي فين ويتربى فين؟ صحيح صحيح، هي نقطه جميله، ويمكن هي هناخد بيها الخيط من المرحله الثالثه نقفلها. يعني المرحله الثالثه يمكن احنا قلنا في العمليات في تجهيز وفي تنفيذ وفي تعزيز، تمام؟ في مرحله التعزيز دي انا قلت يمكن في مرحله التنفيذ اللي في النص دي انا مهتم اكتر بالتمكين والتحسين. يعني كل مرحله لازم يكون ليها شعارها الكبير، يعني مرحله التنفيذ مهتم اكتر بالتمكين والتحسين، المرحله بقى بتاعه التعزيز انا مهتم اكتر بالتحصين. فاهمني حضرتك؟ بعد العشره انا مهتم بقى بالتحصين جامد جدا، مهتم بقى بالنوافل زي ما كنا بنحكي كده، مهتم بان الصوارف او الحاجات اللي بتهدد الصلاه لازم اقطعها واحافظ له على صلاته، تمام؟ هنا بقى المسجد دوره مهم جدا جدا جدا جدا جدا جدا. طيب ويمكن هتبقى المفاجأة فكرة ان احنا المسجد دلوقتي، لا انا بقول دوره مهم، مش معنى كده هو دلوقتي المسجد من بدري ممكن ندخله، بس هنا في احنا بقلنا في الكلام نتكلم عنه فكرة الجماعة. يعني احنا كل ده عمال نتكلم على الصلاة في مش في جماعة، وده برضو في نقطة مهمة جدا، ان بعض الاباء والامهات اول ما بيبدأوا يعلموا الطفل الصلاة ويركزوا على تمكين الصلاة بيركزوا على الصلاة في جماعة. لا، احنا نمكن الاول الصلاة لوحده فرديا وبعدين نمكن الصلاة في جماعة. ليه؟ لان الصلاة في جماعة بعد اخر اضافة اخرى، ان هو هيحتاج اداب اخرى للجماعة، وده انا كده زودت عليه العبء من بدري، وخصوصا لما بتكلم على طفل 7 سنين من الاول خالص، المسجد وجماعة المسجد وجماعة المسجد محتاجة حاجات، ده انا لسه هو نفسه ما انضبطش ذاتيا، هو نفسه لسه حركته كتير في الصلاة، هو نفسه لسه بينقر الصلاة بسرعة، فتخيل الطفل ده تروح انت تاخده وتيجي حطه في المسجد، تمام؟ فلذلك بقول عشان بس ماشيين برضو بترتيب، صلاة الفذ او الفرد اللي هي الصلاة الفردية، وبعدين تيجي صلاة الجماعة، نمكن دي الاول وبعدين دي. انها بعض الاول امهات بيقول لك لا من الاول المسجد، لا مش من الاول المسجد، بالعكس هي الف الصلاة في البيت والمسجد يبقى بمزاجه كما يحب، ما نشدش عليه خصوصا في 7 و8 يعني قبل ما نخش نقرب من العشرة. لما بنيجي نقرب من العشرة بقى، لو تلاحظ حضرتك احنا قلنا 3 سنين، فلو اعتبرنا سنة للتمكين اللي هم من 7 ل10 يعني، وسنة للتحسين، والسنة الأخيرة خليناها للتحصين، التجهيز التحصين اللي هيتم بشكل أساسي بعد العشرة، ماشي؟ لو اعتبرنا ان السنة دي فأهم المعايير دي بقى السنة اللي ممكن نركز فيها على دخول المسجد. طيب وهنا يمكن مسألة دخول المسجد أنا حابب أشير شوية إشارات قبل صراحة، لأن أنا يمكن اتعرضت للموقف ده الأمر ده مثلا كتير بشكل شخصي في أمور يعني. خلينا قبل ما نلوم الناس في المسجد، ماشي، احنا ابتداء محتاجين نشوف عملنا اللي علينا ولا لا، بمعنى ايه عملنا اللي علينا؟ النهاردة انا ابني رايح المسجد متعلم الصلاة ولا لسه رايح يتعلم؟ سيدي مهم يعني، اصلا انا خدت معاه المراحل دي ولا ما خدتهاش؟ للأسف الشديد بعض الافاضل والفضليات بيعمل ايه، بيجي واخد ابنه، تمام، ويجي ايه يعني هو الولد لسه اصلا ده بداية اتصاله بالصلاة ويجي مدخله المسجد. اصلا في خلاف بين الفقهاء ان الطفل اللي هو قبل 7 ده يروح المسجد ولا لا، وفي من الفقهاء من يكره دخول المسجد، يكره دخول المسجد، بل بعضهم بيقول لو مش هيتحكم في نفسه ومش هيعرف يصلي يعني ينتظم في الصلاه لا يدخل المسجد. ليه؟ لكي لا يشوش على المصلي ده يعني المساله دي حريه برضو انها تفهم ابتداء، عشان في بعض الافاضل او الفضليات ممكن ايه تاخدوا الحماس شوية وينسى اللقطة دي ابتداء انا هل عملت اللي عليها ولا لا، انا عملت عليها يعني ايه، يعني الولد اتعلم الصلاة. طيب اتعلم ايه تاني؟ اتعلم احكام الجماعة، اداب المسجد، دي التالتة المسجد. يعني هو اتعلم الصلاة حتي دي مهمة، وتعلم الجماعة، وتعلم المسجد. معلش لازم الكلام ده للطفل يتعلمه. طيب انا اعمل ايه في ابني ومش اعمل ايه في ابني؟ خلي ابنك يحب المسجد بس، قول له اقعد ورا ما تصليش، يعمل اي حاجه كذا كذا كذا بس بقى تطلع صوت لغايه ما خلص الصلاه. ده ارحم من انك تعمل ايه، حطه جوه الصف يشوش على الناس يقعد يخبط في عيل تاني زيه، يضطر حد يستفز حد كبير سنه ولا غيره ان هو ينهره او يشتمه فيكره المسجد. فمين اللي دخل، مين اللي جاب القصة من الاول؟ الاب. لدرجة انا معذرة، انا في بعض الافاضل ابنه هايبر اكتف والولد مثلا عنده 7 سنين ولا حاجة وهو مصر يجيبه المسجد، وكل ما يجيبه المسجد يحصل خناقة مع الناس كبار السن. قلت له الحق ابنك، الحق ابنك مش الحق الناس، قل له لا صلي في البيت احسن يا حبيبي، ولما يجي معاك المسجد يجي معاك تبقى انت قاعد جنبك وما يكونش وقت طويل عشان ما يزهقش، لان ايه اللي هيحصل كده؟ انت عملت ايه؟ بتنفره. الولد بتنفره المسجد. فدي نقطه برضو لازم الاباء والامهات ياخدوا بالهم منها ابتداء، ان انا النهارده انا محتاج ابقى علمته الصلاه واتعلم الصلاه. لان ممكن تلاقي ولد مثلا، مثلا تلاقيه مثلا راكع ماشي ويجي رافع راسه ويقعد يخبط في عيل تاني، ساجد وتلاقيه مش عارف عمال يعمل ايه وقام كده وعمل، طب ما تعلموش الصلاه اصلا. فانت علمه الصلاه وتعظيم الصلاه، علمناه يبقى علمه الجماعه واداب الجماعه. الجماعة حبيبي احنا مثلا بنقول امين بالشكل الفلاني، بنعمل كذا، ملتزمين بالامام بيعمل. طيب بعدين اداب المسجد زي ما حضرتك تفضلت، علموا اداب المسجد. المسجد ده معلش ده بيت ربنا، انت ينفع تروح بيت الملك ولا بيت الرئيس الجمهورية وتقعد تعمل مش عارف ايه وتعمل شقه؟ طب عند محترم اللعب ما فيهوش مشكله، بس مش في الصلاه. ازيك دي مساله مهمه جدا، خارج الصلاه العب وتنط في المسجد زي ما انت عايز. ان بدانا صلاه، هو ده اللي قلت عليه بقى في الاول، تعظيم الصلاه. بدأنا صلاة، لا مش عايز تصلي مش مشكلة، العب قدام المسجد. او خلينا نضبطها خارج وقت الصلاة، يعني مش طبعا. يعني ما انت مش بس وانت بتصلي واي حد تاني بيصلي احتراما اكيد، بس على الاقل واحنا بنصلي الجماعة لان كلنا مشغولين بحاجة معينة. انت عايز مش عايز تصلي خلاص مش مشكلة، مش حابب تصلي العب قدام الجامع مش مشكلة، يعني عايز تلعب العب. وده حصل، حصل في الحديث الشهير سيدنا ابو بكر وسيدنا علي، هما راحوا المسجد صلوا، وبعد ما صلوا خرجوا لقوا سيدنا الحسن بيلعب في الشارع ما بيصليش. ما جاش بقى سيدنا ابو بكر قال له بقى انت ابن رسول الله وحفيد كذا ما بتصليش، ده انت عيل ما فيكش فايده. لا عادي، هو الطفل ما بيلزمش بالمساله دي. سيدنا ابو هريره في مره من المرات كان جالس في صلاه الجمعه، فجاء طفل صغير، والحديث كلها ذكرناها في الكتاب، جاء طفل صغير قعد جنبه فقال يا ابن اخي قم فالعب. راح بيلعب بره، انت ايه اللي يعني ليه ضغط نفسك انت؟ مش قال يا عمي اني احب ان اجلس. قال يا ابن اخي قم فالعب. قال احب اجلس. قال اذا اجلس. تمام، جلس. تمام، هو في اطفال كده، في اطفال عادي عنده السيد انه يقعد ويبقى مركز وحابب مش مشكله. فالسيد اللي اقصده هنا سيدنا علي وسيدنا ابو بكر لما طلعوا شافوا سيدنا الحسن، فلما شاف سيدنا حسن بيلعب فسيدنا ابو بكر جري عليه بيمسحه واحتضنه وقال ابي شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي. بايه؟ بيمسحه. ما فانت عايز تلعب في وقت الجماعه العب بره، بس ما تلعبش في الصلاه. الصلاه مش للعب، الصلاه مش لعب. تمام، هنا لازم نفرق ما بين ده وما بين الطفل الصغير سنتين ثلاثه اللي هو بايه بيجري، ان في الاحاديث ان ابني هذا ارتحلني. ده احيانا بمعنى طفل صغير واحنا مضطرين نجيبه، او حتى لو جبناه وبيتحرك شوية ده حتى ما بيأذيش اللي بيصلوا. يعني عذرا طفل سنتين ثلاثة بيحبي هيأذيهم في ايه؟ مش هيأذي في مش هيعمل دربكة كبيرة يعني. وحتى ده لما بيعمل مشكلة تلاقي حتى كبار السن ما بيقدروش يعملوا فيه حاجة، بيبقوا عادي بيمسحوه ومش عارف ايه، انت اتحركت انت رحت يا مش عارف ايه. انما عيل 6-7 سنين و8 سنين و9 سنين وبتنطط بيضايقوا منه اصلا بشكل اساسي. أيوة. فبرضو صراحة عشان نبقى منصفين المسألة دي لازم الاول احنا نقول ان الاباء والامهات والمعلمين والمعلمات لابد الحته دي يرسخوها الاول، وانا ابني لازم يحب المسجد ويعظم المسجد ويعرف ان المسجد ده بيت الله في الارض، فده بيت من بيوت ربنا، فاحنا ده بيت ربنا لازم نحترمه احترام بيت ربنا. وهنا بقى نقطه خطيره جدا يا استاذ هلال، وهي فكره برضو احنا بناخد عنا المسجد، ناخده من المسجد. طب احنا مثلا هل عملنا لهم جلسه جلستين ثلاثه كلمناهم عن فضل المساجد؟ يعني فكرة جيران الله، فكرة أوتاد المساجد، فكرة الصلاة ب 27 درجة، فكرة دي برضو بنبقى يعني برضو فرطنا فيها، ان روح صلي في المسجد، صلي في الجامع، صلي في الجامع ليه؟ من غير ليه؟ صلي في المسجد، صلي في المسجد. هو انت بنت عشان صلي في البيت؟ هو انت مش عارف مقرأ عشان مش عارف تعمل ايه؟ طب ماشي برضو ايه اللي خليني اروح المسجد؟ انت رغبني يعني برضو، او برضو زي ما قلنا زي ما عملنا في الصلاة، زي ما عندنا في الصلاة أحسن الله إليك. فلذلك هي أصول تستصحب أصلا. طيب النقطة بقى، تعال نروح بقى للجانب الآخر، وهي بعض الأفاضل أو الفضليات، لأن بيحصل طبعا برضه في مصلى النساء، ومصلى النساء بأكتر كمان، بعض الأفاضل أو الفضليات بقى اللي هما بينفروا ولادنا من المسجد. زي ما حضرتك تفضلت عذرا، يعني انت لازم يعني هذا الفاضل او تلك الفاضله يدركوا ان احنا ما بنطردوش من المسجد، احنا ممكن نكون بنطرده من الدين للاسف. احنا انا كنت بقول مفيش مشكله لو انا هطرده من المسجد هيلاقي مسجد تاني، هيلاقي حاجه تاني، لا هو هيطلع بره المسجد هيلاقي شياطين الانس منتظره. فلازم نفهم ده، نفهم ان هي مش قضيه ان الولد ده عذرا يعني احنا كده ساعدناه، احنا ما ساعدناش. عشان كده بقول ايه المشكله، ايه المشكله احنا نتحمله شويه، ما نتحمله عشان يحب المكان، ايه المشكله احنا نترفق بيه. يعني ده النبي صلى الله عليه وسلم مش هقول بقى طفل صغير، راجل كبير ماشي دخل المسجد، العربي اللي بال في المسجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني ايه همه بيقفى ريقه على بوله، على بوله سجلا من ماء، خلاص طهرنا حلينا المشكله. هو ده بقى نتعلم من الادب النبوي، حل المشكله اللي عملها الطفل. طيب بعد ما حل المشكله، بعض الناس همه ان هم يتكلموا عنه، دفعهم عنه محدش كلمه. وبعدين جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليه، قال يا اعرابي ان هذه المساجد لا تصلح لها شيء من ذلك، انما تصلح للذكر والصلاه. فهموا ايه المشكله، تفهموا حديث سيدنا معاويه بن الحكم السلام. سيدنا معاويه بن الحكم هو بيقول ان هو دخل يصلي مع نبي صلى الله عليه وسلم، فلما دخل يصلي مع نبي صلى الله عليه وسلم المهم فايه، فعرض له شيء فتكلم، فالصحابه جالسوا يسكتونا، فهو مستغرب فما لكم كمان بتزودها اكتر سبحان الله سكتوني ليه ايه شوف سيدنا معاويه بن الحكم السلام استوقفه جدا جدا رفق النبي صلى الله عليه وسلم، رد فعل النبي صلى الله عليه وسلم جميل الحديث. فبعد ما خلص قال فبأبي هو أمي ما وجدت معلما للخير قط ماشي خيرا منه صلى الله عليه وسلم، فوالله ما كهرني ماشي في رأي ما قهرني ولا نهرني، وإنما قال إن هذه المسائل، وبدأ النصم يقول له قوم الله قانتين ومش عارف إيه ولا يصلح فيها من ما يصلح في الجنة، وبدأ يفصل النصم ليه. ففكرة هو ده بقى النقطة اللي مهمة قوي في المنظومة اللي احنا حطناها في الآخر، وهي منظومة إن حضرتك قبل المعاتبة ولا المحاسبة ولا المعاقبة، لا أنت علمني وبعدين قومني، أنت علمني وبعدين حاسبني، انما انت ما علمتنيش ما تحاسبنيش، انت ما فهمتنيش ما تقومنيش، ودي مساله مهمه. فليه وعلم برضو، يعني علم واصطبر. انا لازم احط برضو احتمال ان الطفل بطبيعته عنده اشكال في التعقل، تعقل الضبط والامساك، يعني ده كتير ما بنفهموش، بنتخيل ان الطفل بيتعمد يخالفنا، ما بيحترمناش، لا هو بينسى التكاليف اللي مش ماشيه على مزاجه لا إراديا، أي تكاليف بتضغطه بتحطه في حدود هو بينساه. لأن يعني أنا فاكر مرة حد من أولادي في مرة عمال إيه، أنا أنت بس أنا بتعمل حاجة وبقى عمال يتنطط على الأنتريه، نطط أنتريه يطلع وينزل يطلع وينزل، حبيبي انزل حبيبي ما تطلعش تاني حبيبي. المهم قلت إيه، هممت إن ناخد أكشن، وبعدين قلت طب نتكلم، طب حبيبي معلش، هو أنت عايز تفرسني، عايز تجيب لي جلطة، يعني انا اقول لك تقول حاضر يا ابي، ما انت برضو بترد بادب حاضر يا ابي، برضو ايه ترجع تعمل لي تاني ليه، فبتلقائيه يا ابي بنسى. انا مش متصور انه بينسى بعد دقيقه، لان فعلا احنا بقى بعد كده احنا ما خدنا فكره الضبط والامساك، هو عنده الضبط والامساك مش ما بيعقلش على الحاجه مؤقت وما بيبقاش رافض، بس بعد شويه نسي هذا التكليف ورجع لإيه تلقائيته عمل الأمر ده. ففي أشياء إحنا لو تفهمناها زي النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل مع سيدنا أنس، أنا كنت بقول لهم عذرا اللي حصل مع سيدنا أنس زي لما النبي صلى الله عليه وسلم أرسله في حاجة وتأخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي نزل صلى الله عليه وسلم لقاه عمال بيلعب مع الصبيان، أنا كنت بقول لو حد فينا نزل كده وشاف باعت ابنه الطلب وأخر عليه ساعة ساعتين وحاجة مهمة ونزل إيه بيلعب مع الصبيان، هيلعب بكور والله هيعمل فيه ايه، طب هيفسرها ازاي، كيف سيفسرها، هيفسرها ان هو انت ما بتحترمنيش، انت ما بتقدرش قد ايه حاجتي مهمه. هي فكره بقى خطيره جدا، هي فكره ايه، فكره تقدير طفوله الطفل، اللي هي ستنا عائشة قالتها بعبارة جميلة قوي، حكت لنا النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه معاها لما كانت نفسها تتفرج على لعب الأحباش بالحراب في المسجد، وازاي النبي تفهم هذه المسألة. وقالت حاجة جميلة قوي في نهاية كلامها، قالت فقدروا قدر الجارية حديثة السن تحب الله. انا كنت بقول الاصل الاكبر في التعامل البشري انك تقدر طبيعتي وانا اقدر طبيعتك، المرأة تقدر طبيعة الرجل والرجل يقدر طبيعة المرأة، والرجل والمرأة يقدر طبيعة الطفل، اللي هو تقدير طبيعتك تقدير طفولتك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قدر طبيعته وطفولته، ايه طبيعته وطفولته؟ يحب الله. طب والطفل فيه سمة، اذا انغمس في شيء يذهل عما سواه. فالنبي عشان متفهم طبيعته فنزل لقى العيال بيلعبوا فنسي كل حاجة، راح لعب معاهم، ذهل عن ايه؟ عن امر النبي صلى الله عليه وسلم. النبي ما فسرهاش ان هو ما بيحبنيش، ما بيعظمنيش، ما بيحترمنيش، لا، قدر طبيعته. فلذلك اتمنى برضو في المساجد، عشان نرجع للمساجد، اتمنى ان الافاضل والفضلات في المساجد يفهموا طبيعة الطفل. الطفل عادي بيحب ربنا وبيعظم ربنا وبيحترم الكبار، بس هو احيانا اللعب بايه يعني بيشدوا اكتر، فممكن ما ياخدش باله من اللي هو فيه. عشان كده انا دايما اقول مثلا الاطفال احيانا بيعملوا حركه غريبه جدا في المساجد، يقول لك ايه؟ يقول لك حطوا الاطفال اللي يصلوا ورا، العكس المفروض يبقى فيه. حطهم في وسط الصفوف عشان نتحكم فيهم، عشان نعمل كنترول، عشان نعوده. حتى بالعكس، هو لو مثلا جه في مكان وخد مكان في الصف الاول هو اولى به. يعني على جنب مثلا، عشان ليالي ممكن نقول الاحلام والنهى، اللي ورا الامام بالظبط قول الاحلام والنهى، بس هنا وهنا يكون اطفال مفيش مشكله. فكره ان هو اصلا حتى في الصف، النبي صلى الله عليه وسلم لما في حديث سيدنا انس، النبي صلى الله عليه وسلم صلى وسيدنا انس صف بجواره خلاص، وروايه هو واخوه صف وراءه وامهم وراء، فهو الاطفال يصفوا مع الرجال، مش بيصف بعيد عن الرجال، تمام. فانت لو المساله دي تفهمت، لو انا تفهمت فكره طبيعه الطفل وتفهمت فكره اللي هعمله، ان انا كده عذرا يعني زي ما حضرتك تفضلت، انا هنفره وهنفره من الدين عذرا، انا وانا مش حبيبه في الصلاه، احنا عايزين نحبيبه في الصلاه، عايزين نرحب بيه. ولذلك كنت قلت لبعض الافاضل والفضلات ايه، قلت له يا سيدي لو الطفل ده ابن واحد صاحبك حبيبك قوي وعندك في البيت وقعد يتشاء لما شبع، بتعمل ايه؟ تحمله طبعا وبتضحك. كنت بتكلم مع واحد من الافاضل، قلت له بقى ده مش بيتك، ده بيت ربنا. ابعد من كده الزلاء، تخيل بقى هذا الشخص اللي بينهر الطفل، لو انت ضيف انت التاني، وفي طفل عمال يتحرك في بيته ويلعب ويتشاء، وصاحب البيت ساكت، هتقدر تتكلم؟ لا طبعا تقولش حاجه، انا مالي اصلا، مش بيتي، مش بيتي. وبعدين انا برضو اكره الولد فيا ليه؟ ده اللي قلت لبعض الافاضل في مره، قلت له يا سيدي الفاضل ده مش بيتك، ده بيت ربنا. وربنا يحب وجوده هنا، وربنا يريد وجوده هنا، وربنا وصانا نجيبه هنا، ربنا وصانا ان احنا نعلمه حاجات هنا. فمعلش حضرتك انت مش بيتك، بتطرده منه ليه؟ بتتكلم ليه؟ تقول لي اصل هو ده ما يرضيش ربنا، مين قالك ما يرضيش ربنا؟ انت منين؟ منين انت؟ مين قالك ما يرضيش ربنا؟ ربنا يحب وجوده، زي معذرة انا اكون في بيتي وانت تقول لي اصل ما يبسطكش ان الواد يتحرك، مين قالك ما يبسطش يتحرك؟ انا عايز ابن صاحبي ده يلعب في بيته ويتنطط ويحب بيتي، انا عايزه يفرح في بيتي، انا عايزه يحس ان بيتي يبقى هو مبسوط فيه. وفي نقطه برضو صراحه لازم ناخدها في الحسبان، ليه ما يتعملش حساب الاطفال في المساجد؟ يعني منظومه بقى، انا عجبني صراحه جدا فعلا فكره ان بعض الاماكن بيبقى ملحق بيها اماكن للعب الاطفال في المساجد. يعني ليه ما يكونش في ركن العاب موجود في المسجد للاطفال؟ ليه مثلا؟ ليه فعلا ما نعملش حسابهم؟ يعني فكره حلوه بس صعبه تطبيقها. طب ما هو صعب علشان خاطر احنا الموضوع مش شغلنا، احنا يعني احنا بنقول ايه؟ احنا بنقول ان معلش يعني مع احترامي، انت بتتكلم في ان انت بتهدم جيل جاي، بتهد جيل جاي، الجيل ده ما يستاهلش تعمل حسابه، ما يستاهلش تعمل حساب 30 سنه تاني. ما هو معلش كانت النتيجه ايه؟ فين الشباب في المساجد؟ الموضوع محزن، محزن فعلا انك تلاقي اصلا الجمهور الاساسي للمساجد مين؟ كبار السن. فين الشباب؟ ما هو عذر ان الشاب ده لو بيجد راحته وسكنته، الحمد لله لا يزال في بيئتنا بقايا تعظيم المسجد، الحمد لله حاضره، يعني ده حاضر بفضل الله، بس فكره حب المسجد والراحه في المسجد والطمانينه في المسجد والمسجد، ما هو في المجتمع النبوي المسجد كل حاجه. وبعدين معلش اللي معترض على مساله اللعب ومش اللعب، طب ما هم النبي صلى الله عليه وسلم على عينه كانوا بيلعبوا بالحراب في المسجد، وبرضه انا بقول الناس اللي مقضيها كأن المسجد ملعب، المسجد مش ملعب، ده يعني في اوقات محددة يعني، بس اقصد موجود ده مشروع انه يحصل في المسجد. أيوة. فهو بشكل اساسي احنا فعلا ليه ما تعملش حسابه اصلا في المسجد، لان هو برضه المسجد كأننا محتاجين نعرف مفهوم المسجد في الاسلام. المسجد في الاسلام هو مش مكان، هو نشاط، يعني انشطة اللي هي اسمها الانشطة المسجدية. الأنشطة المسجدية دي ممكن تتعامل على أي بقعة من الأرض، لأن النبي قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وإزاي كنا بنبه بعض الأفاضل والفضليات، ادعم الأنشطة المسجدية أولى من أنك تبني مسجد. بمعنى بعض الأفاضل والفضليات ممكن تلاقيه هم مسارع جدا أن هو يتبرع لبناء مسجد، لكن طبعا في الأنشطة مش لا خلاص بقى حملة، حملة لتعليم الصلاة، حملة لتشجيع الصلاة ما يدعمهاش. ولذلك انا كنت بقول المسجد مش مكان، المسجد انشطه. وانا بنبه المساله دي، انت هتدعم ليه؟ لانه جعلت لي الارض مسجدا وطهورا، حوط حته ارضه. بالعكس كمان احنا بنشجع اللي بنسميه المسجد المنزلي، يعني في بقعه في البيت اسمها مسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابه بتاخذ مساجد في بيوتهم يروح يصلي فيها. فاعمل المسجد في البيت، وده برضو مفهوم مهم للطفل في تعلمه المسجد، علمه المسجد بتاع البيت قبل ما تروح توديه المسجد بتاع الايه، بتاع الناس. علموا احكام مسجد في البيت وعودوا عليها، والجماعه جوه البيت حتى لو اتعمل ركن صغير في البيت كده وسمى لا المسجد بتاع البيت. الله ينور يعني عليك، عشان بس ما حدش يتصور ان يعني احنا بيوتنا قد كده لا لا خالص، ركن في البيت كده، ركن صغير، ركن كده محدود بحاجه خشب وسجادتين، وده المسجد مكتوب عليه كده المسجد، عشان يبقى في ذهنه. علموا احكام في ده عشان يتعلمها بره، دربها عشان يدرب بره. ففكره المسجد والانشطه المسجديه دي مهمه جدا. بعض الافاضل والفضليات تلاقيه ممكن هو بشكل اساسي النبي صلى الله عليه وسلم اعتنى بإيجاد الساجد أو بناء الساجد قبل بناء المساجد، وبناء الدارس قبل بناء المدارس. احنا مهتمين بالبنيان اكتر مهتمين بالانسان. مهتمين نبني المساجد، فين نبني الساجد؟ معلش انا مش عايزك تصرف 5 مليون على مسجد، انا عايزك تصرف 1 مليون منهم على حملات للتحبيب في الصلاة والترغيب في الصلاة وتعليم الصلاة. احنا مش عايزين نبني مدارس بقدر ما نبني دارس، احنا عايزين انسان يكون هو في البؤرة اصلا. وده اللي حصل. فين المسجد اللي كان موجود في مكة؟ مفيش مسجد المسلمين، المسجد الحرام وفيه اللي فيه. فين مسجد المسلمين في مكة؟ فيش. بس النبي صلى الله عليه وسلم اهتم ببناء الساجد، بإيجاد الساجد اللي هو بيسجد في اي حتة الارض مسجدا وطهورة الا الاماكن المنهى عنها والمحرمة. لما جاء المدينة بنينا المسجد، بنينا المساجد. مش اشكال ابن الدارس، ولما تروح المدينة ابن المدارس. فالمسجد في حياة المسلمين مش مجرد مكان، أنشطة مسجدية. هو بيتعلم فيه، يقام فيه كتاب الله، يقام فيه الصلاة، تعلم فيه أمور الإيمان وأمور العمران. وكان دايما المسجد في البؤرة في حياة المسلمين، يعملوا مسجد ويعملوا حواليه كذا. ليه؟ لأن هي في الحقيقة المسجد يعني عنوان الاتصال بالله. فلذلك أنا بأكد على النقطة دي برضو عشان دي مهمة. ليه لما بنبني مسجد ما نعملش حساب منطقة ألعاب أطفال؟ اللي هو بيبني المسجد بيعمل حسابه منطقة ان حاجة بتحبب الطفل انه يجي هنا اصلا. فده ولا شك هينعكس انعكاس كبير جدا على الحب للصلاة. بعد كده هنقول لهم العبوا، اول ما يجي وقت الصلاة تعالوا ادخلوا صلوا، وبعدين كده تعالوا كملوا لعب. هينضبط عادي جدا. اي صح. لان دي حاجة مهمة جدا مع الطفل. خلاص طلعت وعارف انه هو هياخد المكافأة بتاعته بعد الصلاة. بس انا كنت بقول اصلا للناس اللي عندهم ولاد ADHD كنت اقول لهم لازم يلعبوا رياضة. لازم يوميا رياضة. ليه؟ لان هو لما بيفرغ طاقته الحركية بيقدر يتعلم. بيقدر ينضبط، عنده كنترول على نفسه، عنده طاقه حركيه ولا بد انه يفرغها اصلا. فالشاهد اللي انا اقصده ان مساله المساجد هي مساله ذات شجون وفيها كلام كتير، بس ببساطه شديده زي ما قلت احنا علينا واجبات كاباء وامهات واولياء امور ومعلمين ومعلمات، وفي واجب على اهل المسجد برضه هم نفسهم، ان هم لابد ان هم يتقبلوا هذا الطفل ويحبوه ويشجعوه ويبتسموا في وشه ويحضنوه ويهدوه، بحيث ان هو تهدد حبه، بحيث ان هو ده يخليه يحب بيت الله ويحب اهل بيت الله. لان ده لا شك الطفل ما عندوش احيانا الماورائيات، يعني هو الدين بابا الملتحي وماما اللي بترتدي الحجاب او النقاب وفلان اللي في المسجد وفلان اللي بيصلي. فلا شك ان ده هيحدث اثر على المدى البعيد مع الطفل. ارجو ان اكون يعني مساله المساجد يعني الحمد لله. والله فعلا زي ما حضرتك قلت حديث شجون، يعني لو طولنا اكتر من كده الصلاه اهميه الصلاه والمساجد احنا تقريبا مش هنخلص يعني. صحيح. انا شايف ان احنا ممكن نختم هنا. نختم ان شاء الله باذن الله. جزاك الله خيرا على الوقت الجميل. اظن يعني المفهوم يكون وصل للجميع وبدايه الطريق العملي. يعني احنا حاولنا نخلي العمل الحلقه دي فيها جانب عملي كبير جدا اكتر من النظري. صحيح. ان التنظير معروف يعني مش هنقعد نتكلم في اهميه الصلاه. طب ما كل الناس عارف اهميه الصلاه. صحيح صحيح. يعني لفتنا ليها التفاته وكان الجانب الاهم اللي احنا ركزنا عليه الجانب العملي اللي هو تطلع من الحلقه فعلا عارف الخطه بتاعتك او الاستراتيجيه بتاعتك اللي هتمشي مع ابنائك بيها ايه, سواء كنت اب او ام او مربي يعني او مدرس او صحيح. اي حد له مركز في حياه الطفل. صحيح. يعني جزاك الله خيرا. جزاكم الله خيرا. وانا برضو باكد على فكره ان زي ما اتفقنا في الاول ان تعليم الصلاه حاجه تستاهل ان الاب والام يبذلوا عشانها وقت وجهد وفكر. الحمد لله برضو المعلمين والمعلمات كذلك. عشان كده احنا بنقول الحمد لله, مش هقول كمان بذل مال, لان بفضل الله احنا نفسنا مهتمين جدا جدا كمؤسسة بمسألة تعليم الصلاة. عشان كده انا بقول مهما كنا في الساعتين ثلاثة لا يمكن احنا نستوفيها ان نوفي حقها ولا نبذل هذه الرحلة مهرها يعني, لكن على اقل التقديرات ده هيكون مفتاح لأوصي الناس بقراءة متأنية ولو في الأسرة. الأب والأم مع بعض يقروا كتاب مثلا أطفالنا الصلاة, اللي ممكن يسمعوا مع بعض المحاضرات بتاعة صناعة الطفل المصلي. المؤسسات تشوف المسألة دي علشان فعلا يبقى كأن احنا كأمة بشكل عام حطينا الصلاة في البؤرة. وفعلا اني لأرجو ان يكون هناك متخصص في تعليم الصلاة ومتخصص في تعليم الصلاة, وان الأسرة لما تيجي معلم القرآن يجي لها تقول له لا احنا عايزينك كمان تعلموا الصلاة مع تعليم القرآن, وتقول له المفهوم اللي احنا بنحكي فيه ده. او في ناس الحمد لله تبقى المسألة دي شغلها. لان ببساطة يؤسفني ان اقول ان احنا لو بنصلي الصلاة التي ارادها الله على منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم, صلى الله عليه وسلم, ده مفتاح الخروج من الأزمة. لأن في فترة الاستضعاف ربنا عز وجل قال للصحابة إيه؟ كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. أقيموا الاتصال بالله الوصال بالله, لأن ده عنوان الانطلاق. لو نتكلم بقى الأمة بشكل عام واللي حصل مع سيدنا موسى, ربنا قال لهم إيه؟ واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة في وقت الاستضعاف. ففي الوقت اللي فيه ازمات, اللي فيه مشكلات, فيه اشياء احنا مش قادرين نعملها, كان اذا حزبه امر فزع الى الصلاه. انا حتى بتكلم على المستوى العام كامه. الامه البدايه الانطلاقه من اقامه كتاب الله واقامه الصلاه. لو احنا دلوقتي احنا انت غصب عنك في حاجات نفسك تاخد فيها خطوه ومش قادر, كامه لو بدانا باقامه الصلاه, كفوا ايديكم واقيموا الصلاه, اقيموا الوصال بالله ولا الاتصال بالله. مش نقعد نندب حظنا ولا نقعد نبكي على ابن المسكوب. احنا بنستعد وبنتجهز بالوصال بالله. لو استعدنا الوصال بالله والاتصال بالله خلاص يمكن الله سبحانه وبحمده لنا. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة والمعروف أنها المكر لها عاقبة الأمور. عشان إحنا لو مكننا أول شيء المفروض أصلا نكون مستعدين إن إحنا نعمله, نحن نقيم الصلاة في أنفسنا وفي غيرنا. فدائما أوصي بدعاء سيدنا إبراهيم, رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. فنسأل الله سبحانه وبحمده أن يجعلنا من هذا الدعاء أوفر الحظ والنصيب, وأن ينفعنا ويعني والسامعين والسامعات بما قلنا وسمعنا. وشكر الله لكم, جزاكم الله خيرا, أسعدت بهذه الحلقة. سبحانك اللهم وبحمدك, شكرا على وقتك. سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك.